شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في قلنا لقد دخلنا في كتاب النكاح وأخذنا الحديث الأول والثاني فقط، أعتقد وقفنا عند حديث الولود عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وصحيح تقريبا وقفنا عند ذلك. طيب، نبدأ إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه أو عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي. وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار. هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه وارضاه قال: كان يأمرنا بالباء، وقد بينا معنى الباء هو النكاح، وقد بينا من قبل حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. وقلنا ان الباء على نوعين: اما الباء قدرة على النكاح الزواج، او الباء هو القدرة المالية، قدرة الجسدية او قدرة المالية. فقال: كان يأمرنا بالباء وانهانا عن التبتل. التبتل يعني الانقطاع، انقطاع عن الزواج، اي الزهد في الزواج، والتبتل اي الاتصال بالعبادة والانقطاع عن الزواج. ثم قال نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود. وهنا الودود بفتح الواو وصيغة مبالغة على وزن فعول، وهي التي قال الودود تتحبب إلى زوجها، تتودد، تتحبب، أو ما عندها من خصال الخير والبر وحسن الخلق التي تتودد به إلى زوجها. قال: والولود، وهي كثيرة الإنجاب أو كثيرة الأولاد. وهذه طبعا تعرف من عدد قومها، نساء عدد القوم، إنها نساء تنجب كثيرا ونساء قد لا تنجب كثيرا، وهذا على حسب معرفة طبائع الأقارب والعائلات والقوم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين الوصفين الولود والودود، وكأنها يعني هناك صلة بين الاثنين، لأنه لم تكن ودودة فلا يكون هناك رغبة في الزواج منها، ولو لم تكن ودودة لن يحدث دوام العشرة، فلم يكن هناك تكسيرا للأولاد وكثرة التوالد والذرية. فكأن الوصفين أو الوصفان لهما يعني تواصل أو اتصال. قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم متفاخر بسبب كثرة قومه ونسله أو ذريته من أمته، مفاخر بكم بسببكم الأنبياء يوم القيامة، لأن يكون فيها كثرة في الاتباع. كلما زاد النسل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم زاد كثرة الاتباع، وهذا محبب ويفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب، الحديث طبعا واضح في أولا استكمالا للترغيب في النكاح وفي الزواج ولما فيه قد دينا من قبل المصالح العظيمة في الزواج وغير ذلك، ومن أهمها إيجاد النسل، إيجاد النسل من ذلك لذلك، وأيضا تكثير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتحدث المباهاة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأمته. وقد قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، فجعل حث على الزواج، وبين أيضا من الأزواج تأتي البنين والحفدة، اتصال الذرية بنا من الأبناء ثم الأحفاد ثم الذي يلينهم. وفي ترك النهي عن التبتل، ترك النهي عن التبتل، أنه قال في الحديث: كان ينهانا نهيا شديدا، ينهانا نهيا شديدا. فدل ذلك على أن النهي عن التبتل وترك الزواج هذا ليس مرغوبا فيه للقادر طبعا عليه انقطاعا للعبادة، وهذا أو حتى بعضهم قال حتى لو كان انشغالا بطلب العلم، وأنه أيضا إلا بقى حالات النادرة التي قد والنادر لا حكم له، كما حدث مع الشيخ ابن تيمية وبعض العلماء الذين ما تزوجوا وكان حياتهم كلهم في الدين والدعوة وغير ذلك، فهذه هذا يعني هذا من النادر، والنادر لا حكم له، لكنه الأصل إن حتى لو الأمر كان منشغلا بطلب العلم فما زال يحتاج إلى الزواج، وأن هذه سنة. لذلك الصحابي يقول: وكان ينهانا عن التبتل نهيا شديدا، يعني ينهانا عن الانقطاع عن الزواج لأنه مخالف لسنن المرسلين والأنبياء. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمن سنن المرسلين والأنبياء التزوج والذرية وغير ذلك. وبعضهم قال بل هي يعني مخالفة للإرادة الكونية، إن الله عز وجل أراد كونا عمارة الأرض، وأراد كونا تكثير ذرية الأنبياء أو ذرية يعني البشر والتناسل عن طريق الزواج. فلذلك الذي يفعل ذلك كأنه يخالف ما أراده الله عز وجل كونا، ونقول شرعا أصالة أيضا، أو تعطيل إرادة الله عز وجل الكونية. وحتى كما قلنا أن ترك الزواج للعبادة هذا فيه نهي، وحتى بكل أنواع العبادة كما قلنا أدخلنا طلب العلم، أدخلنا غير ذلك، لأن لم يرد هذه نوع من الرهبانية، هذا نوع من الرهبانية. يعني قلت عشان بس لأن البعض يشكل بفعل بعض العلماء، ونقول هذا ليس احتجاجا على النص، قد يكون ليس لهم حاجة في الزواج، انشغلوا انشغالا شديدا. يعني حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي عمر الفاروق لما تولى الإمارة ما كان من هم الإمارة له حاجة في النساء أصلا، يعني هذا من الهم، هو نفسه صرح لولا أنه يخشى التأثم ما كان، يعني ليش؟ لعظم المسؤولية وعظم الشأن الذي كان فيه، فشعر بأنه يعني الأمر عنده يعني لم يكن كما كان من قبل. فقد يصل لبعض العلماء كذلك من قصة انشغاله بالعلم وتحمله لنشر الدين وغير ذلك، فينشغل بذلك انشغالا كبيرا عن الزواج، أو قد يرى أن الزواج ممكن يعطله عن هدف أسمى. وقلنا ان هذا يعني ايش من الاحكام من النوادر، والا الصحابه رضوان الله عليهم ما فعلوا من العلم والجهاد ونشر الدين ما توقفوا عن الزواج والتسري حتى بالاماء وغير ذلك. فنقول هذا هو الاصل اصاله. وحتى انه في روايه لحديث من ابي امامه قال في نفس سلم: تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه ولا تكونوا كرهبانيه النصارى، حديث عند البيهقي وذكر الحافظ في فتح الباري وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وحتى أنه أيضا في حديث آخر عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فذكر له فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال في الثالثة: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذه رواية أخرى عند أبي داود، يعني كأنه منعه من الزواج في حتى يبين له أن الأفضل والمستحب أن يتزوج الودود الولود كما بينا ذلك أيضا. فيه أيضا قلنا إن من حسن المرأة أن تكون ذات ود، ذات يعني حسن عشرة. المسألة ليست في الجمال، نقول لا، طبيعة أو يعني المزاج وكيفية التحبب إلى الزوج والتودد إليه وكسبه ويعني حسن العشرة معه، هذه أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في العوام يقولوا النكدية، المرأة النكدية، صح؟ فهو عكس النكدية كما يقال عند العوام. ف وبعدهم قالوا أيضا إن ود المرأة يعني ينبئ عن صحة المزاج وقوة الطبع، فيعني تكون ذات قوة طبيعة، بمعنى أنها تكون مؤثر في مسألة الولادة أو النسل. يعني هذا من هذه، يعني كأن بعض الهم ممكن يضعف ويأتي بضيق خلق وضيق صدر، فما تكون عندها قدرة على الإنجاب أو المتابعة. فكأن يعني في تواصل أو في علاقة بين الود عند المرأة وصحة المزاج وقوة الطبيعة التي تعطيها القدرة على الولادة أكثر. لذلك ولا شك أن الود منها يعطيها حسن تباعد للزوج وحسن تجمل وعناية به واستئناسا به وغير ذلك من الأمور. وفي طبعا تحصن زوجها أيضا، وهذا المبتغى الأصلي، وهو يحصنها، لكن أنا أتكلم عن باب المرأة الآتي كما جاء في الحديث أيضا. وليست المودة الدنيوية يعني لا تؤدي إلى مصلحة أخروية، بل العكس، بل لا شك بأن وجود المودة بين الزوجين وحسن العشرة بينهما تجعل المرء مطمئنا ومقبلا على الطاعة ومرتاحا في أموره الأخروية، ليس باله مشغول. لذلك قلنا الأسبوع الماضي الشافعي استنبط استنباطا بديعا حقيقة من حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، لما قلنا ثم ذهب إلى الجمعة حديث ولم يلغى واستمع إلى الإمام قالوا من حسن أو من استعداد المرء للطاعة، إذا كان سيقبل على طاعة ويحتاج إلى ذهن فارغ واستقبال للموعظة أو للعلم، أن يعني يفرغ شهوته قبلها. لذلك كان يعني جاء الحديث كأنه من حسن أن من أو مستحب أن يطأ المرء أو الجامع زوجة يوم الجمعة، حتى أنه يذهب إلى الجمعة وهو يعني خالي الذهن، وحتى إن رأى في الطريق شيئا ما ينشغل به من النساء فهذا فيستمع للموعظة ولذكر الله فيتقبله فيفعله. وهذه سبحان الله ربط يعني عجيب بين أن بعض الناس يقول لك يعني أنت راح تعمل طاعة، إيه اللي بتعمله؟ وهذا لا يستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت لغزواته ما كان يغزو بغير نسائه، يعني كان يقرع بينهن في السفر ويأخذهم. النبي ما سافر إلا في الغزوات، ما سافرش يعني سياحة، سافر إما كل سفره كان في الغزوات، وكان يقرع بين نسائه ليأتوا معه، فكان حتى في سفره للغزو كان يكون معه نسائه أصالة أيضا. فهذا الأمر قد يكون مساعدا للمرء على طاعته، وهذا فقه يعني لا يعلمه للرجل أحيانا ولا المرأة، يظنون بأن الطاعة تجعله يمنع نفسه من ذلك، وهذا يعني بعد عن الصواب. قلنا أمس ولا كنا فيما نقوله، رجل في البخاري أمس كان يوم الاثنين، كانت في البخاري أو في البخاري مش لا يتبعني رجل عقد كتب ولم يبني. أحسنت، لأنه هينشغل، وقلنا أنه يعني ترك، يعني قدم أنه يبني بامرأته يعني يجاهد مع الأمير. ليش؟ لأنه سينشغل. وهذه نعم. فالحديث طبعا فيه مسألة رئيسة بقى، قعدوا هم يعني يلعبوا في دماغ الناس بقالهم 100 سنة في مسألة ما يسمى بتحديد النسل، وهذا تضليلا للناس. سموها بقى تحديد، سموها تنظيم، سموها أي شيء من هذه. وطبعا جلسوا ينفقون أموالا طائلة على الإعلانات وعلى. أنا أذكر من الصغر، لا ما نجحوا، ما نجحوا، لا ما هو يعترف أنهم فشلوا، ما نجحوا. لا لا، بس ما أعتقد أنهم نجحوا، هم نفسهم اعترفوا بعد نجحوا بينه، وإحنا بينا 120 مليون احنا فين نجحوا؟ ده احنا كنا من الكلام ده كانوا بيقولوه من واحنا كنا لسه كام 50 مليون و60 مليون، تضاعفنا يعني ولله الحمد والمن. وانت بالكليه محاضرات النساء، هم ابتدوها تقريبا من الخمسينات والستينات اعتقد. هو اتكلموا من ايام الخمسينات والستينات، كانوا بيتكلموا فيه، فضلوا طول من بعد الخمسينات والستينات قعدوا يعني سنوات يحاولوا ان يقنعوا الناس بهذه المساله. محمدين وعوضين تقريبا، فاكر كان فيه، انا اذكر في شيء كده صح، حسنين ولا حسنين او مش عارف ايه، والقعده ولا. فهذا كله لا شك انه ليس من هدي الاسلام. طبعا مساله ان المراه او يعني يحدث يعني انتظار فتره لتستطيع ان تستعيد الصحه والجسد والتربيه، لا حرج في ذلك، يعني ان هي ما تكون يعني للنساء قدرات، ومنهم من تستطيع ان تلد كل سنه، ومنهم من تستلد كل سنتين، ومنهم من تلد كل 3 أو 4 أو 5، لا اشكال هي على حسب. نقول المرأة الاسلام لم يجبر في ذلك، لكن بين ان كثره النسل من المستحب، لكنه ايضا ليس من هذه مساله تحديد هذه واحده يكفي واثنين يكفي وغير ذلك. وهذا المقصود منه كان اصلا تقليل. هم بعد ما فعلوا ذلك في الغرب الان بيتحايلوا عليهم عشان يجيبوا عيال، يعني بعد ما في بعض البلدان وجدوا ان نسبه النمو السكاني بعض دول اوروبا كثيرا، ان اصبح الان عندهم اشكاليه في زياده السكان، فابتدوا ان هم ارادوا ان يرجعوا. الصين اللي هي كانت بتقتل، هقول بقى ان فوق الواحد كانوا هيقتلوه. انا اذكر عندهم اجراءات صارمه، سمعت انهم الان بيفتحوا الباب. ده الصين المليار وي، انه وجدوا ان السنوات اللي عملوا فيها كده دي الان يعني مفسده ليهم، فبداوا يتركوا. فهي المساله كانت موجهه حقيقه لتقليل عدد المسلمين، واحنا كالعاده بناخد ما يعملوه الغرب ونروج طبعا مع الافكار التي ظهرت في الخمسينات والستينات وقبل ذلك في مساله المراه وتحرير المراه والقصص اللي كانوا بيتكلموا عنها ومن قبل بذلك. فمن هذه ايضا الذي ادخلوه مساله ما يسمى تحديد النسل، والهدف منه هو تقليل عدد المسلمين، اضعافهم واضعاف الشوكه والقوه التي حتى يمكن ان يسيطر عليهم. لان لما تيجي تسيطر على بلد فيها 100 مليون ولا 120 مليون كيف ستسيطر اصلا عليه؟ ولما تجد كاخوه طبعا اكبر معدل نسل موجود في فلسطين، وهذا خير لان انظر اكبر معدل يعني هو في بالنسبه للسكان تزايد، هو وهذا مقصود مقصود لهم، وكما انهم اسال الله عز وجل ينصرهم يا رب على هؤلاء الكفار الملاعين يا رب. فنقول ف ف ف ف والثروات الحمد لله كثيره، احنا ما عندنا اشكال في ثروات البلاد الاسلاميه، ده الان بتخرج الثروات من عندنا لهم، معادن وبترول وغير ذلك، فليس هناك عندنا نقص بالخيرات، بل نحن اصل الخيرات. لذلك يطمع فينا الدول الكافره لتأخذ الثروات الدنيوية فضلا عن طبعا يعني محاربة الإسلام، يعني بيأخذون الدنيا ويأخذون ويحاربون الدين الإسلام أيضا لذلك أصالة. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا تبين كما بينا منع أو الإسلام جاء بمنع ما يسمى تحديد النسل أو غير ذلك أو التنظيم أو أي مكان، اللي هو منع يعني أو الاحتفاء التقليل نعم. لكن لا نقول لو كان الأمر على مسألة التنظيم لفترات لا حرج، لأنه ورد أن الصحابة كانوا يعزلون كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. فمعنى العزل هنا كان العزل بسبب عدم الذرية، وهذا لم ينكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الذي يدل على أننا إن احتاج المرء لذلك فلا حرج في ذلك، فكانوا يعزلون عن النساء. طيب ثم ما هو لو قد نعم للنهي عن التبتل لمن عنده القدره على الزواج، اذا قال نهيا شديدا يعني، لذلك هو منع الاخصاء لما سال ابو هريره رضي الله عنه وغيره، وقال لولا وعثمان بن مضعون لما جاء منع، وهذا كان الصحابه كانوا يريدون حتى يعني يتفرغون بقى للعباده والدين وذلك ارادوا هدف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين يعني ذلك. وهذا هو هذه الجبلة التي خلقها الله في المرء رجالا أو نساء، خلق لهم الشهوة وخلق لهم أن يكون في حلال. زكى عائشة في البخاري لما كانت تبين أنواع الأنكحة في الجاهلية، فكانت قالت كان نكاح الجاهلية أربعة: نكاح الرايات ونعوذ بالله من ذلك، وهما العاهرات، كانوا يضعون الراية على البيت فيعرف أن هذه من العاهرات، ونكاح الاستبضاع للمرأة اللي كانت ترادت ولدا بمواصفات معينة لتستبضع، يعني تذهب أو تختار من تريد من القوم وليطأ حتى تخرج ولد بوصفا ما، ونكاح الرهط، هذا أن المرأة هذه تكون في القوم يأتيها الرهط بقى، يعني يدخلوا عليها أكثر من واحد فإلى أن تحمل، ثم تجمعهم كلهم وهي تختار واحدا تنسب الولد إليه، ثم النكاح الذي أقره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ليس من سفاح ولا من سفاح، وهذا هو النكاح الصحيح الذي أقره الإسلام وترك كل ذلك الذي هو من أنكحة الجاهلية كما جاء في الحديث حديث عائشة عند البخاري رضي الله عنه. ندخل إلى الحديث الزيالي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وهنا في وهم من الحافظ رحمه الله لأنه قال مع بقية السبعة، لما يقصد متفق عليه مع بقية السبعة فأخذ السنن الأربعة، والترمذي لم يخرج هذا الحديث، فده وهم من الحافظ، كما قال الشراح انه قال مع بقية السبعة، يعني الترمذي لم يروي هذا الحديث لانه في المقدمة لما قال السبعة مع بقية يقصد به السنة الأربعة والبخاري ومسلم ومسند احمد ذات السبعة، فقال متفق عليه مع بقية السبعة، فكأن البقية ادخل الترمذي والترمذي لم يروي هذا الحديث، وهذا مما وهم فيه الحافظ يعني في تخريجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين الصفات التي من أجلها تنكح المرأة، من أراد أن يتزوج فكيف يختار للمرأة التي يتزوجها، فقال: تنكح المرأة أي يرغب في الزواج منها، وقال هنا بالنائب فاعل يعني المرأة، يعني يرغب فيها كأنه لأربع خصال، قال: تنكح المرأة لأربعين، يعني لأربع، يعني يرغب في المرأة لأربع خصال أو صفات، كان هذا لم التعليل يعلل لنا لماذا تنكح المرأة أو بماذا تنكح، ما الصفات التي يرغب في نكاح فيها المرأة التي يراعى فيها أو من أجلها تنكح المرأة، وهنا ذكر أربعة، فقال لمالها، طبعا سنأخذ المفردات الأول، طيب المال معروف، ثم قال لحسب ولحسبها، والحسب للشرف، الحسب بمعنى الشرف، حسيبة، مرأة حسيبة، وبعدهم قالوا أن الحسب هو الفعل الجميل للرجل وأبائه وأجداده من الكرم والنجدة والشجاعة والمروءة، يعني هذا مأخوذ من الحساب، كانوا قديما يتفخرون في الجاهلية عن ويعدوا المناقب فيقولون مناقبهم من الشجاعة المروءة الكرم، فهذه من الأحساب، فيعني الحسب كأنهم ليس النسب، مسألة مش النسب، الحسب غير النسب، الحسب طيب، فالحسب هو أفعال الفعل الجميل كما قلنا من الرجل أو الأباء أو الأجداد، هذا معنى الحسب، يعني يكون عنده شجاعة، يكون عنده كرم مودة إلى غير ذلك، أفعال حسنة جميلة أصالة. والبعض جاء الحسب فيه بمعنى، أحيانا يأتي الحسب بمعنى المال كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم والتقوى، فهذا تعريف آخر للحسب، لكنه هنا لما جاء لمالها وحسبها فالعطف يقتضي المغايرة، فأصبح تعريف الحسب كما قلنا بالفعل الحسن وليس المال، وإلا قد يأتي في اللغة بالحسب أيضا والشرع كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى المال، لكن هنا لا يفسر بالمال لأنه عطف على المال، فأصبح المال شيء والحسب شيء. هنا قال في المفردات قال لمالها ولحسبها، جمالها مع مفهوم الجمال، لدينها أيضا مع عموما الحسب، عموما الفعل الجميل اللي ممكن يعني سواء للقوم او ليها هي او قومها، مشهورون بالكرم بالجود مثلا بالنجدة بالمروءه بالشجاعه، يعني موجود من الاباء والاجداد، يعني معروف في عائلتها، مثلا يقول لك ده كان مثلا مجاهد، كان ابوه عالم، كان من عيلته فيها علماء او فيها ناس خيرين منفقين وكان يفعلون الخير. هذه الاشياء التي كان قديما يعني يفتخرون بذلك. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر يعني احرص، معنى اصفر بذات الدين احرص على الزواج بالمرأة ذات الدين، وطبعا فيها منافع عظيمة سما يأتي معنا في الدنيا والآخرة. تربت يداك، وهذه دايما الكلمة تجدها في كثيرا موجود، أصلها في اللغة تربت يداك، تربت يعني لصقت يداك، ودي كناية عن الفقر، وليست هنا المقصود بها في حديث سلم الدعاء على من قال ذلك، يعني هي جملة خبرية لكن إنشائية في المعنى، خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى، كأنه بيدعو، لكن هذا الدعاء مجري على لسان العرب، ليس المقصود منه يدعو عليه بالفقر كما قال مثلا في مثلا للبعض لا أبا لك، ولا يقول يعني ان ايه ان يفقد اباه، يدعو عليه إن لا مثلا او لا ام لك او لا ارض لك هنا. فهو ليس المقصود كما قلنا يعني لا يراد به، لكن يراد به الحث والتحريض، يعني كانه افعل ذلك تربت يداك، يعني يحث ويحرض عن يفعل ذلك من لغة العرب، لا تؤخذ على ظاهرها، هي تؤخذ على المعنى الذي قلنا. نعم ممكن تجد في المعنى، يعني يقولون لفظا ويقصد به معنى غير المراد. نعم يعني عمل شيء عبقري شوية أو عمل شيء ناصح فقالوا في ذلك، أو زي ما بيقولوا مثلا مجرم، هي دي عند المصريين وعند العراقيين أكثر. كان ليه أخ فاضل يعني ربنا يعني حك عنه، كان دائما لما كان يقولها المجرم ويقصد بها ثناء، مع أن طبعا هي في الشرع فيها مشكلة، فنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم، لكن هي عند بعض اللغات أيضا يجعلون أنه هو يعني عنده نوع من النصح النصاحة أو فيفعل الشيء يعني ثناء وليست ذما. طيب هنا الحديث يدليل على أن الذي يدعو الرجل إلى الزواج من المرأة أربع صفات إلى مثلا ذكرها، هو طبعا ليس على التحديد، لكنه هو المال والشرف والحسب والجمال والدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الدين، يعني لو لاحظنا أو فاهم إنه بدأ قال لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين، وهذا موجود في كل زمان، تجد الآن ما زال الناس يبحثون عن الجمال، يبحثون عن المال حتى من قبل الإسلام، فجمال المرأة وماله يتكلمون عن جمالها، يتكلمون عن مالها، عن حسبها أيضا، فمنهم من يبحث عن الجمال وما يهم المال، ومنهم من يبحث عن المال مقدم عنده حتى لو الجمال دون الجمال أصالة، ومنهم من يريد الحسب فقط، يعني يأخذ من حسب امرأة حسيبة هكذا، يبحث عن ذلك أيضا. لكن مثلا بعد أن ذكر هذه الصفات أيضا قال فاصفر بذات الدين، وكأنه يريد أن يقول أن الدين هو الأفضل هو الأهم، هو لم يمنع، هو لما ذكر هذه الصفات سنبين دلال على إباحة الزوج أن يتزوج المرأة لأي مقصد من المقاصد الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت زوجها لمالها لا حرج، تزوجها لجمالها لا حرج، أنت زوجها لحسبها لا حرج، لكن الأفضل الذي هو أراد الإنسان أن يبينه أن يتزوجها لدينها، لأن الدين سيأتي بالدنيا والآخرة، المرأة التي عندها دين لها تأثير كبير على الزوج، الحقيقة هي المرأة عماد الأسرة. نعم القوامة للرجل، وسيأتي الكلام هذا ونبين أن لو ربنا اختار جعله القوامة في كل في القرارات، في القوامة في الإنفاق، في القوامة في إقامة الأسرة، وهذا أمر معلوم، لكن المرأة أصل أصيل في الأسرة، بمعنى لا تأثير على الزوج نفسه، وكيف بالعلاقة الطيبة يعني يكون الزوج هذا في أسعد ما يكون في دينه وفي دنياه، وفي دنياه وفي دينه، هم لا تأثير على الأولاد، لأن هي التي تربي حقيقة التربية في عمر في أعمار معينة بتكون الذرية ملتصقة بالأم جدا يعني ليل نهار معها، فانظر يا مرأة صالحة يعني كيف ستربي ستكون، ولا تأثير على البيت، فاختيار المرأة هذه الصالحة في الدين ستتقي الله عز وجل في بيته، في ماله، في أولاده، في علاقتها بزوجها. كل هذه أمور لن تستطيع أن تضبطها إلا المرأة الصالحة ذات الدين التي تعلم حقوق الزوج، حقوق الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج راع ومسؤول عن رعيته، أو الأب والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فهنا شريكة الحياة إن كانت على دين وصلاح فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حقا من رزقه الله امرأة صالحة ما يهم بعد ذلك من متاع الدنيا في شيء، إنه إذا حدث منه، إذا يعني مر بأمور تجد تخفف عنه ولا تسقل عليه، كان في فقر فتكون معه في ذات الشرك لا تجهده بالمال، كان حد أوسع على الله عز وجل ترشده إلى فعل الخير بهذه الأموال، تكون معه في اليسر وفي العسر، تكون معه تخفف عنه ترشده، تكون في خلفه إن أراد أن يفعل شيئا ويحتاج إلى معونة وغير ذلك، فهذه المرأة الصالحة خير متاع الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الأصناف الأربعة طبعا أو الثلاثة، ذكر ما اعتاده الناس عند الزواج. يعني هو ليس يرشد الناس أنك تتزوج طمعا للمال ولا طمعا للجمال أو للحسب، لا، هو يبين حال الناس في كأن الناس تتزوج للمال أو للجمال أو للحسب أصالة، لكن هو لا يقول لك تزوج لمالها حتى لا تأخذ مالها، بل هو مالها لها وزمتها مالية وكل شيء، لكن ممكن تكون المرأة صاحبة المال عندها نوع من الاستغناء، فلن تجهد الزوج ممكن بنفقات كثيرة أو بطلبات كثيرة، لأنها عندها بعض المال الذي قد يعينها في احتياجاتها فيكونها، لكن ليس المراد منه أن الرجل يتزوج المرأة يأخذ مالها، وزي ما بيحدث الآن بعض الناس تتزوج النساء وتجد أنه يأخذ ذهبها ويأخذ أموالها وغير ذلك، وهذا كله لم يحله الشرع، بل لا يحل أن يأخذ، الشرع جاء أن يأخذ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، فلا يحل أنه يتعدى على أموال الزوجة. لكن هنا يقول بأنه يعني أن قد يكون المال هذا كما بينا يراعي ما عندها مال، أنه لا تكون يعني متحفة عليه أو تطلب طلبات كثيرة، لأن عندها بعض المال تستطيع أن تساعد فيه أيضا، لكن ليس معناه أن يتسلط الرجل على مال الزوجة. وطبعا ذهاب المال حقيقة من أسرع ما يكون، يعني ممكن المال يسرع، المال ممكن يذهب سريعا، لكن الجمال يكون يبقى أكثر. إذا كان ممكن يتزوج للمال، ممكن يتزوج رغبة في الجمال، وهذه كان موجودة عند العرب، كانوا يتكلمون على أنهم يحرصون على الزواج بأجمل النساء العرب. ما هذه القصة التي كانت في بعض شباب الصحابة لما كانوا يطوفون، فكانوا يقولوا تمنوا، وكان فيهم ابن عمر، ما أدري عبد الله بن الزبير ولا من الذي تمنى أن يتزوج أربعة من أجمل نساء العرب وذكرهن بالاسم، وقد تزوجوا. وابن عمر تمنى غير ذلك، تمنى الآخرة أو تمنى الجنة، هي قصة معروفة في الأربعة الذي ثلاثة من الصحابة الذين كانوا يطوفون. فأشار بأنه لم يكن يستحيون من ذلك، بأن يحرصون على التزواج الجميلة وغير ذلك، إن هذه جميلة الله عز وجل جعلها للزوج، وصفة أيضا تكون في المرأة يحبب فيها الزواج منها أيضا. وإن كان الجمال أيضا يعني المال طبعا صفة زائلة، أول ما يزول ممكن يزول المال، ممكن تجد في يوم وليلة هناك مال أصالة، الجمال يبقى وإن كان طبعا بيزول بعد يعني الكبر وفي العمر وغير ذلك، لكن يظل أيضا ينظر المرء الزوج لزوجاته حتى ولو كبرت بعينه، بعينها وبعينه لها، وهو في مقتبل الزواج يظل الجمال حتى في النظر موجودا، وإن كان طبعا يختفي الجمال الأصلي أو الحسي الذي كان موجودا في الصغر، لكن تظل الألفة معها والعشرة موجودة أيضا، لكنه يزول أيضا. وكذلك الحسب ممكن يتغير، لكن الذي يبقى كما قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين أصالة. فإذا طيب الذي يريد أن يتزوج، انظر ترتيب هذا الترتيب، بعض العلماء قالوا مقصود، يعني إيش؟ اسأل أولا عن الجمال أو المال، لو أنت تحب المال اسأل عن المال، إن وجدته وتريده اسأل عن الجمال، إن أردته لا تسأل عن المال تسأل عن الجمال، اسأل عن الجمال، إن لم تكن لا مال ولا جمال تريد تسأل الحسب اسأل الحسب. أخر الدين ليش؟ لأنك إن لم يعجبك الأوائل فلن تكمل. يعني إن لم تعجبك مالها أو جمالها أو حسبها فلا تنتقل كأنه، لكن إن أعجبك ووجدت الدين فأكمل الأمر. طب ليش لم يقدم الدين بعض العلماء؟ قالوا لأنه ممكن يرى الدين يعني مناسب لكن لا يعجبه الجمال أو المال أو الحسب، فكأنه رد مع وجود الدين. فكان الإنسان يقول قدم الأول هذه المواصفات انظر لها أولا، إن استقرت نفسك لها فخلاص يعني أكمل ماذا وجدت الدين. فكأنه يعني ما سأل عن الدين أولا حتى إن رد المرأة ما يردها لدينها، يردها لمالها لحسبها لجمالها، فيكون الرد لذلك ولا يكون الرد للدين. فإن استمر في الثلاثة خلاص تبقى الدين هو الأصل عندنا، وجد يبقى يكمل، ما وجد يبقى ما رد ليش؟ ما رد لهذه الصفات الأولى أيضا. وهذا يعني استنباط حسن كما يقال. طبعا هنا الحديث أيضا بعض العلماء استدلوا على جواز الاستمتاع بمال الزوجة، لأنه قال لمالها، فكانهم يريدون أنك إذا زوجت المرأة لمالها فمعنى ذلك بأنك ستستنفع بمالها. ولكن البعض ينبه على أنه ليس معناه أن يتجرى على مال المرأة ويأخذه ويستولي عليه كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم في خطبة الوداع في الحج. فهنا يعني ذلك ليس معنى أن تنكح المرأة للمال أن هذا سبيل عن أن الزوج يستمتع بالمال هذا ويأخذه ما تشاء، لكن هو المقصود كما قلنا أن هي بما عندها من مال قد توفر على الزوج وتستغني من مالها عن بعض المطالب الكثيرة التي من الكماليات تحديدا، يعني لو قلنا ممكن تجعله لذلك أيضا. بطيب النساء طبعا ده كمان غير المهر، ده أموالها هي، ده المهر ده حقها كمان. تطيب النفس نعم، تطيب النفس بذلك طبعا نعم. لكن طبعا المسألة الرئيسة بالحديث كما بينا أن المرء يبحث كل البحث عن المرأة الصالحة، يعني المرأة المستقيمة، المرأة ذات الدين. لأنه الرجل لما بيتزوج والمرأة بتتزوج أيضا، وطبعا في حديث آخر على كلام فيه جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا يبين أيضا أن الدين اشترط عند الزوج، كذلك كان اشترط عند الزوجة، لأنك بتتكلم عن شراكة في الحياة أصالة صحبة. إذا كنت أنت المرأة على دين خليل، أو انظر للمرأة انظر لصاحبه وتعلم حال المرأة، يصاحب العلماء وأهل الفضل وأهل الدين هتجد حاله، يصاحب أهل الفسق والضلال تجد حاله. ما بالك بقى رجل وامرأة يعني سيصاحبون بعضهم بعضا، والمرأة أيضا يعني بعد من تترك بيت عائلتها وأسرتها ستكون مع هذا الرجل في بيت واحد، وهو يعني يكون أيضا يترك أهل بيته الأصلي ثم يكون مع هذه الصاحبة. فلابد للصاحبة والصاحب سويا أن يكونوا أصحاب دين، لأنهم يعني حياتهم كلهم معا ستكون يعني ليلة نهار يكونون معهم. فتجد لذلك تجد أن المرأة تنطبع انطباعا شديدا بالرجل، الزوج له تأثير على المرأة، وهي لما يكون الزوج صالح هي أصلا كمان يساعدها كثير وترتفع به وترتقي، وهو أيضا لما يكون عنده يعني همة وعلو ويريد امرأة صالحة تعينه وتعلم تقدر هدفه في هذه الدنيا وأنه وتساعده على الفعل الخير وعلى فعل الدين وتذكره دائما بالله عز وجل إن ضل أو شيء، وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر أيضا، وترشده إلى الرزق الحلال إلى غير ذلك من الأمور، لأن هذه صحبة موجودة. فكان المعيار الأساسي فيها هو الدين، لأن مصاحبة أهل الدين والصلاح والاستقامة لابد أن يحدث استفادة من الأخلاق ويحدث استفادة من الطباع. ولذلك تجد أن كثيرا بعد الزواج تتطبع الزوجة بأمور كثيرة من زوجها، وتجد ممكن الزوج أيضا يتطبع بأمور من الزوجة. هذه ليش؟ لطول الصحبة. وذلك كلما كانت المرأة صالحة فهذا خير كثير كما بينا أيضا. والعكس كما قلنا، لأن برضه للولي لابد له أن يختار لامرأة لبنته وأخته لامرأته التي التي وليها هو زوجا صالحا إذا ذات دين ومروءة، كما جاء عن الحسن البصري، يعني جاءه رجل يقول خطب ابنتي جماعة من الناس، يعني واحد جه تقدم فيسأل الحسن من أقدم، قال لهم من يتقي الله، قدمها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وهذا الحق، وهذا الذي نحتاج إليه في زماننا الآن، أنه تطبيق حقا للدين اللي احنا بنتكلم عنه. وللأسف بنرى في فساد ما يحدث، يعني فساد أو طلاق أو شيء في الحياة الزوجية، أمور ليس لها علاقة بالشرع في شيء بتحدث، سواء تحدث من مدعي الاستقامة والالتزام أو غير ذلك للأسف. والأصل إن صاحب الدين إنه إن أحبها أكرم وإن أبغضها لم يظلمها. لذلك مهم جدا أيضا، وأنا أقول هذا موجود حقيقة في الخلق، وأنا دائما أركز أوي على مسألة الأخلاق الآن، يعني لا أكون متجرئا لو قلت إن الخلق يقدم الآن على الدين، لأن الدين بيكتسب، يعني لو لم يكن متدينا دينا قويا الإيمان بيزيد وينقص، ممكن لو جالس في صحبة ولو ارتفع دينه، وكم من أناس تزوجوا من غير التزام ثم من الله عليهم بالهداية والالتزام بعد الزواج. لكن الأخلاق هذا أمر مهم جدا، الأخلاق الذي عند الزوج وعند الزوجة من أهم ما يكون، أن يكون صاحب خلق، يعني في معنى الحديث من ترضون دينه وخلقه. طب فارق بين الدين والخلق مغايرة، إذن الدين غير الخلق، الدين غير الخلق، الخلق هذا منه مكتسب ومنه جبلي، وإن لم يكن المرء عنده حد أدنى من الخلق الجبلي التي تربى عليه، ويعني جبلي واكتسبه في الصغر غير الكبر، يعني تربى على هذه الأخلاق الحميدة، فيصعب جدا ويكون مشكلة كبيرة في زواجه وفي عموما في علاقيات في العلاقات أصلا كله. لكن الأخلاق أهم ما ينظر إليها في إقامة الحياة الأسرية. ولا شك أن الدين طبعا لا نخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من الدين، الأخلاق من الدين، لكن أنا أتكلم عن التفرقة هذه اللي هو الدين الظاهري اللي الناس بتظهر به كمظهر خارجي للدين، لكن لما يجي يطبق تجد أنه دينه ليس دين الحقيقي. يعني ما احنا بنتكلم الاخلاق عشان البعض لا يظن ان احنا بنعيش اننا قدمنا شيء لم يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال فاصفر بذات الدين، نعم نقول، لكن هو من الدين الخلق والحسن، وكان النبي قال اقربكم مني يوم القيامه احسنكم اخلاقا، ولما سئلت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلقه القران اصاله، فهو الخلق هو اساس اصاله. لكن احنا نفرق لنبين المساله مش الظاهريه والمظهر والعبادات الظاهره، لا، ما الاخلاق كيف خلقه يكون أصالة. كم من أناس بيأتي شكاوى بيصلوا جماعة في المسجد وقيام ليل ومؤدان، في ناس دعاء وطلاب علم ولهم، ومع ذلك تأتي أمور عجيبة تحدث من أخلاقيات، فهذا إن دل على أعوار في هذه المسألة. طيب، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ هنا نقول عن أبو هريرة اللي هو الراوي الحديث الأول، نعم، قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رف إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. رف إنسانا يعني إذا أراد أن يبارك له أو يدعو له إذا تزوج، يدعو له إذا تزوج، وهنا جاء هذا يعني الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإذا أراد أن يدعو لمن تزوج يعني فقال بارك الله لك وبارك عليك، أو يدعو له ممكن بالتوفيق وحسن العشرة، لا إشكال في ذلك. قال الرفاء يعني المقصود هنا يعني كأنه الرفاء جاي من الالتئام، يعني يقول لك الرفة، رفة الملابس، ليش؟ لأنه بياخد فيها قطع أو فيها شق أو شيء، فيأتي رفع الثوب يعني أصلح الثوب، يعني خيط ما فيه من قطع او غير ذلك ايضا، يعني التحام، يعني ذلك التحام او اتفاق. وبعضهم قال ان الرفع ياتي بمعنى السكون والهدوء، كما قال اذا سكنت، يقول رفوته يعني سكنت ما فيه من روع، جاءك مرتاعا وخائفا فرفوته. فهنا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بارك الله لك، وهذه جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، ويراد بها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بارك الله لك وبارك عليك. طب في لك وعليك، يعني بارك الله لك دي تعدد باللام، لما كانت وبارك عليك يعني كأنها تعدد بعلى أيضا، والله أعلم بأنها يعني من باب التأكيد، والله أعلم، لأنه بعض يقول إن لو بركة نزل من السماء تكون فتكون تأتي بمعنى عليك لو كانت نازلة من أعلى، ولو كانت متعدية تكون باللام، وأي والاثنين بارك الله لك وبارك عليك كأنها فيها شمول البركة له وتأكيد على البركة، وجمع بينكما أي بين الزوج وزوجته في خير. وهنا في خير هنا يعني نكرة هتفيد هنا العموم، كل أنواع الخير، يعني كأنه يدعو له في كل أنواع الخير، ودعاء عظيم جدا لأنه فيه التبريك، ويكفي أن يدعو له بالبركة من الله عز وجل، ولو البركة أصابت شيء فهذا معناه الثبوت والنماء كمان، يعني مباركة الشيء أيا كان أنه يثبت لك هذا الخير وأيضا يزيد النماء فيه، أيضا معنى النماء. قال في خير أي شامل لكل أنواع الخير، الطاعة والمعاشرة، ذرية صالحة، ألفة ومودة إلى غير ذلك. في طبعا استحباب الدعاء المتزوج، ودي لما بنقولها عند يعني عند العقد أو غير ذلك أن يدعى لذلك. وقد دعا مثلا لعبد الرحمن بن عوف لما علم أنه قد تزوج، لما لقاه عليه طيب أو صفرة قال مهم أمه يا عبد الرحمن أمه، فقال تزوجت يا رسول الله، فقال بارك الله لك أولي ملبشاه في رواية أيضا. إذن من السنة عندنا في الشريعة أننا ندعو لمن تزوج بالدعاء أيضا. في دعاء تكلم فيه بعض الفقهاء والشراح مشهور جدا عند العوام، لما يقول له بالرفاء والبنين، وهذا له أصل حتى في السنة، هو أصل من الجاهلية، لكن البعض قالوا إن هذا منهين عنه، يعني لا يقال، لأنه ذكر مستبدل بذكر جاء في السنة. والدليل على ذلك إنه جاءت رواية عن عقيل بن أبي طالب تزوج من امرأة من جشم، أو جشم نعم بضم الجيم، فدخل عليه القوم فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا، نهاهم، قالوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا فماذا نقول يا أبا يزيد؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنك وذلك كنا نؤمر. الحديث يعني عند النسائي وأحمد، وذكر الإمام الألباني في كتابه مشهور أداب الزفاف، حسنه والله أعلم في ذلك، أو قوى طرقه ببعضها يعني. فعند أحمد قال لا تقولوا ذلك، فإن الله قد نبي قد نهانا، قولوا بارك الله عليك وبارك لك فيها. وهذه مشهورة جدا عند العوام بالرفاء والبنين، وقلنا جاء الذكر مستبدل، فيبدل الذكر الذي جاء في السنة عن غيره والله أعلم. طب هو بعضهم قالوا طب الرفاء وجد فيها إنه إذا أراد الإنسان أن يرفع يعني إيش يبارك أو شيء، فهو الرفاء ليس فيها شيء. فالبعض قال لا المشكلة في البنين، أو بعضهم قال إن هذا الذكر كان عند الجاهلية فجاء الشرع باستبداله فنهينا عن ذلك، دي حكمة. والحكمة الثانية قال بالرفاء والبنين، فقالوا يوافق ما كان يقول أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يحبون البنات بل كانوا يؤيدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم، فقالوا إذن هنا كأنك بتدعي له بالبنين دون البنات، وهذا من فعل الجاهلية أيضا. ثم قالوا لم يذكر فيه التبريك ولا اسم لله عز وجل ولا حمد لله ولا غير ذلك. فقالوا يعني هذا مخالف أيضا لما جاء في الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك منعوه أو نقول إنه هذا. لكن كلمة الرفاء ليس فيها شيء، لكن هو كأن المعنى والأوجه في ذلك أن نقول حقيقة أنه هو كان من أعمال الجاهلية وجاء ذكر آخر، وإلا ممكن يرد على مسألة البنين على الغالب يعني، إلا لو كان مقصود فيه نعم أنه من ذكر الجاهلية أنه كان يدعون بالبنين ليس بالبنات، وهذا طبعا مذموم في الشرع لأن جاء الشرع وبين أن هذا قال إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وجاء بعد ذلك قال العتمة، يعني هو عن معنى كان فيها. أما هو ذاك البعض قال إنه أخذوه عن سبيل المعنى بالبنين لأن فيها عدم البنات، والبعض قال لا لأنه خلاص جاء ذكر. وأيضا يعني لم يذكر فيها اسم الله عز وجل، يعني غالب الأدعية والأذكار يكون فيه البركة من الله والتوفيق والسداد، فالمعنى مستقيم في ذلك والله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. الحديث عام لكنه أتى به الحافظ هنا كأنه يريد أنه يبين أن من السنة في النكاح الخطبة، وهذا قريب من مفهوم البخاري في الصحيح يعني في البخاري. البخاري في الصحيح أيضا قال باب الخطبة والبعض استشهد، طب ايش هو مناسبته؟ كان ايضا البخاري يريد ان يقول بان من السنه الخطبه في النكاح، وهنا الحافظ يعني جرى على ما فعله البخاري في صحيحه، فاتى ايضا بحديث هو عام قال علمنا صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه، ثم ذكر خطبه الحاجه اللي هي فيها المقدمه هذه اللي قالها والايات التي تقرا في استفتاح الخطبه للحاجه. هم يسموه خطبة العام، يجي يبدأ فيقدم حاجته لله عز وجل بالحمد والثناء والشكر، ثم يأمر بالتقوى، يا الذين الناس اتقوا ربكم، يا الذين من اتقوا الله وقولوا لغير ذلك، فسموها سميت خطبة الحاجة، يعني كأنه قبل أن يقول لقول شيء أو يذكرهم بشيء فيقدم هذه الخطبة لذلك للحاجة إليها. وهنا طبعا هو هنا ما قالش في الحديث قال علمنا صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، في رواية أخرى عند الترمذي من رواية عبد الله أيضا ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة وغيره قال إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا الخطبة الخطبة في النكاح وغيره. وهذه الرواية كان أولى أن نأتي بها يعني حافظ لأن فيها لكن لعله يعني محتاج أن نراجعها في السند، لعله أعرض عنها بشيء في السند والله أعلم فيها، يعني أنها ليست موصولة أو موقوفة أو شيء، أو السند فيها ضعف والله أعلم. يبدو أنه هو أن في جهالة أحد الرواة اللي فيها الزيادة اللي كان أعرض عنها وأتى بهذه اللي هي الخطبة التشهد في الحاجة. ونعم لكن هو لذلك البعض يستحب أن يقول خطبة قبل صيغة العقد، قبل الصيغة يقول في خطبة النكاح ثم تكون الصيغة. وطبعا وذكر فيه أن الحمد لله وفيه طبعا التحميد لله عز وجل والاستعانة والاستغفار، قال ونستعينه نطلب منه العون، ونستغفره نطلب المغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعتصم بالله ونلجأ إليه من الشرور، وهنا كله بالجمع، ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له، وهنا جعل الهداية من الله عز وجل. فلا مضل له، يعني لا احد يقدر على اضلاله ان كتب الله الهدايه، ومن يضلل فلا هادي له. وهنا ان اراد الله الضلاله لاحد فلن تكون هنا له الهدايه في ذلك. ثم قال واشهد ان لا اله الا الله، وهنا هنا قال واشهد، هناك قال بالنون في الكل، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ، وهنا قال واشهد ما قالش ونشهد يعني. فهنا بعضهم قال ان الاستعانه والاستغفار والتعوذ تقبل فيه النيابه، ممكن تستغفر لاحد، ممكن تتعوذ لاحد، ممكن تستعين بالله لاحد اصاله، لكن في اشكال في نحمده. الحمد لا يتحمله احد عن احد، الحمد هذا يكون لله عز وجل، لا يقبل فيه النيابه، وعذاك جاء بالنون. ولا بعض الروايات قالت يعني لم تاتي فيها نحمده، قالت نستعين ونستغفره ونعوذ بالله. وادي لفت عموما. ثم قال في الشهاده واشهد ان لا اله الا الله، وجاءت بلفظ الافراد ايضا. ليش الشهاده لا تقبل فيها النيابه؟ لا احد يشهد لاحد، يعني الذي فيها فيه النون يعني جعل المساله فيها النيابه، يقبل فيها النيابه. اما الشهاده لا تقبل فيها النيابه، لان الشهاده مطابقه القلب مع اللسان، ان القلب بيشهد واللسان بينطق بذلك، وهذا لا يمكن ان يخبر به الانسان الا عن نفسه، كيف سيخبر عن قلب غيره؟ لذلك جاء فيه اشهد ان لا اله الا الله ايضا. ثم قال ويقرا ثلاث ايات يقصد بها يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقوله تعالى يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي بعض الروايات اما بعد ياتي بالانتقال ثم يذكر الحاجه، عشان كده سميت خطبه الحاجه، يقدم كل ذلك ثم يذكر الحاجه الذي يريد ان يتكلم فيها. هنا الحاجه تقول ايش؟ صيغه الزواج، يقول لو زوجتك ابنتي فالثاني يقول قبلت، زوجتك اختي، زوجتك موكلتي، يعني من قال او غير ذلك. فهنا ويقول الخاطب قبلت، فحدث الزواج بذلك، امر يسير، وفي سنيه مشروعيه تقديم الخطبه على عقد النكاح كما بينا. كان طبعا حتى هذه كانت موجوده قبل الاسلام، كانوا في الجاهليه قبل ان يتزوجوا يعودوا يتكلموا بقى ايضا فيما يعني يعددون مفاخر الاقوام، كل واحد يتكلم عن قومه ومفاخره وحسبه وافعاله الى غير ذلك. وهذا كله هذا النكاح الصحيح اللي هو كان في الجاهليه، والا ان النكاح الاخرى التي بيناها لم يكن فيها ذلك. هذا النكاح يعني يخالف السفاح طبعا، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك جاء الاسلام ابقى اصل الخطبه ليميز ايضا النكاح عن غيره بذلك. والخطبه النكاح ليست واجبه، هي مسنونه عند الجمهور، عند الجمهور هي مسنونه. طب ليش قلنا طيب ذلك؟ لان ورد فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة الواهبة التي جاءت تهب نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها، فقال له زوجني إياك، زوجنيها يا رسول الله، حديث سهل بن سعد عند البخاري أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها له بدون خطبة نكاح، فدل ذلك على أن الخطبة ليست خلافا للظاهرية. ليش بنقول؟ لأن الجمهور يرى بسنية خطبة النكاح، الظاهرية رونا بأنها شرط في العقد أصالة. طيب الخطبة هذه كما قلنا خطبة النكاح ليست في النكاح فقط، بل كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قام خطب فكان يقولها، حتى بنقولها في الدرس في مجالس الذكر والعلم بنقدم بها ذلك، كما قال خطبة الحاجة فيها الثناء على الله واللجوء إليه والتوكل عليه قبل أن يشرع المرء في إلقاء الكلمة أو الشيء أو الخطبة التي سيتكلم عنها فيها. لا هي كأنه بقى هنا مش مقصود بها، او لو قلنا ان ما هي الاشكال هنا فيها، لان هي لا تقبل النيابه، قالوا الثلاثه يقبلوا النيابه وهي الحمد لا يقبل النيابه. يعني هو ده مش اخبار يعني احنا مثلا حال المسلمين انهم يحتاجوا بعض ذلك. لا ازاي ما فيش انشاء؟ وانت اصلا بتقولها عشان تنشئ، انت بتحمد الله عز وجل تستغفره بتتوب وبتتوب إليه استعانة نستعينه، ده كلها إنشاء، ده هي خطبة الحاجة إنشاء تبدأ. لا هو التوجيه، أو ده توجيه مش شك، هم بعضهم قال جاءت بالنون فأرادوا أن يوجهوا فقالوا إن أفعال الثلاثة تقبل النيابة، لأن أنت بتتكلم عن من؟ إحنا. طيب النون هنا، فقالوا طب إشكال في الحمد، الحمد لا يتحمله أحد على الحمد، ذاك البعض قالوا إن في روايات ما فيش فيها الحمد. ما هو جاء بقى نحمده. آه ما هو ده مدخل، هو هم قالوا الأفعال جاءت بالنون للنيابة، لكن الحمد طيب قالوا لهم فأشكلوا عليهم في الحمد، والبعض قال إن في رواية من غير الحمد، لكن هي يعني حتى لا بد بقى تحملها عن غير المعنى اللي قالوا فيه مسألة، لأنه ليس للنيابة، لو قلت النيابة يبقى الحمد ليس فيه نيابة، لأن هو كأنه هنا الاستحباب أنك تطلبه لنفسك ولإخوانك، فهو لذلك يقول إن الحمد لله نحمده، يبقى كأننا بطلب الحمد لي ولإخواني ونستعينه ونستغفره ونعوذ، فكأن فقالوا نستعين ونستغفر ونعوذ، أنا ممكن أفعلها لغيري. أنا أستعين بالله، أستعين بالله لأخ لي، يعني أطلب الاستعانة له، فهذه قالوا فيها النيابة، يعني ممكن تستغفر لغير، تستعين الله له أصالة، يستعيذ بالله له أيضا، لكن الحمد هو اللي إيش اللي الثناء على الله، ما فيش بقى أنك تحمد الله له، فهنا الإشكال جاء في هذه في المسألة هذه، ده لمن يعني نظر للنون لهذه المسألة، لأنه أو نقول بقى أنه إن هي طلب، يعني الطالب يطلب لنفسه ولإخوانه مش على سبيل النيابة بقى، يعني وكأنه بيطلب يعني إنه بيدعو الناس لذلك، إن إحنا أنا بحمد وأنتم أحمدوا نستعين، كأنه إرشاد لهم مش اللي هو بيطلب له ولإخوانه، لو طلب بيبقى هنا بقى فيها النيابة، هذه الإشكال يكون فيها والله، أو إن كل رواية الحمد نحمده ممكن تكون في رواية أخرى أحمده، لكن هتشكل النون اللي موجودة برضه يعني. طيب قلنا هذه مسألة الخطبة في النكاح. طيب عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. هذا الحديث في مسألة مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة، طبعا رواه أو الحديث الأول رواه جابر، ثم حديث له رواية من محمد بن مسلمة، ثم حديث أبو هريرة عند مسلم أصلا. طبعا تكلمنا عن جابر وعن أبو هريرة من قبل، محمد بن مسلمة أنصاري وكان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبو عبيدة وشهد بدرا وأحد، وهو من الذين وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وثبت معه بخلاف الذين تقهقروا ورجعوا بعد ذلك. وشهد كل المشاهد مع سلم عدا تبوك، لأن النبي استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، وكانت له أنه يعني تصرف في الفتنة أنه اعتزل في موقعة الجمل وغيره، اعتزل الفتنة وجلس في بيته فتنة وصفين ولم يخرج فيها، ما أراد أن يخرج فيها. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف في عدة أحاديث في مسألة حكم النظر إلى المرأة التي إذا أراد المرء أن يخطبها. وذكر هنا حديث: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ثم حديث أبو هريرة قال: الرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. الأول، مع أن الثاني عند مسلم آخر واحد أقوى في الدرجة في ناحية الصحة بخلاف الذي عند أحمد، والحافظ قدم هذا الأول لأنه خاص في يعني أو فيه زيادة في المعنى والفائدة كما سيأتي حديث جابر عن رواية مسلم اللي هو أبو هريرة، لأنه قال: أنظر إليها فقط. بعد الأول قال: فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوهم إلى نكاحها فليفعل. وهذه الرواية مهمة لأن هي فيها استنبط منها الفقهاء أمور في مسألة ما الذي يحل رؤيته من أن يراه الخاطب من المرأة التي أراد أن يخطبها. عندنا مع الحديث هذا أيضا حديث رواية أخرى لجابر لما روى هذا الحديث قال: فخطبت جارية الجابر فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هذه أيضا الزيادة مهمة، زيادة جابر رضي الله عنه أيضا قال: فخطبت امرأة جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. أيضا لا، ما هو هنتكلم مش اسم هو الشرع، ما هو هذا استئناس عن الأصل سنبينه، بس أنا بأتي بالروايات عشان تبقى معنا مجموعة الروايات. ثم عن حديث آخر عن المغيرة بن شعبة أيضا عند الترمذي، نجمع بس الروايات، لأنه تزوج خطب امرأة فقال له سلم: انظر إليها فإن أحرى أن يؤدم بينكما. ده غير رواية أبو هريرة عند مسلم، دي رواية لمن؟ للمغيرة، قال: انظر إليها طيب فإن أحرى أن يؤدم بينكم. طيب محمد بن مسلمة نرجع له رضي الله عنه لأنه رآه سهل بن أبي حتمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره، يطارد امرأة ببصره يعني ينظر إليها بالبصر كأنه يتتبعها، فقلت له: تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنكار، يعني زي صحابي يفعل ذلك. طب هنتكلم، خلينا بس ناخد الروايات الاول. انتوا ما شاء الله صحيتوا كلكم في النظر للمخطوبه دلوقتي، كل كان قاعد ساكت خالص، واول ما فتحنا حديث النظر للمخطوبه كله ما شاء الله بقى فقهاء دلوقتي بيطلع احكام منها. جيد، انا اعرف كده من الاول كنت صدرت الباب بالاحاديث دي عشان تفوقوا معايا شويه. الله الله الله. فايش؟ فقال له: أتنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها. طيب هذا إيش الرواية؟ مهمة جدا. حديث أبو هريرة عند مسلم في رواية أخرى قال: فإن في أعين الأنصار شيئا، لما قال له: إذا خطب امرأة فننظر إليه فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني هذه لذلك مؤخر الحافظ الحديث لأنه كان فيه معنى خاص في مسألة العيون الأنصار، فكان سلام طبعا يرشد المهاجرين كانوا قدموا إلى المدينة ولا يعلمون أحوال أو صفات الأنصار. فالنبي قد يرشدهم يعني انظر فإن في عيون الأنصار في بعضها حور يعني أو شيء فانظروا فيها أيضا. فلذلك حديث جابر أعم من حديث أبو هريرة يعني حديث جابر من ناحية الخطاب أعم, حديث أبو هريرة خاص في مسألة الأنصار وفي الأعين في قضايا. لذلك إن هو الرجل لما خطب فجاء سالم قال تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة قال من الأنصار قال نعم قال اذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيء. فلذلك حديث أبو هريرة خاص في واقعة عين, وإن كان العبرة بعموم اللفظ ده خصوص السبب لكنه يخص طائفة معينة. حديث جابر أعم لذلك قدمه وصدر به الباب الحافظ في هذه المسألة التي معنا. طيب حديث بقى حديث أبي حميد أيضا حديث آخر من أهمية بمكان قال إذا خطب قال عليه السلام إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. هذه زيادة وإن كانت لا تعلم, الحديث عند أحمد مسند واحد وسنده صحيح. هنا زيادة أخرى في مسألة إيش إنه ينظر إليها وإن كانت هي لا تعلم إنه ينظر إليها أصالة. طيب كل الروايات التي معنا تدل أولا على مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته, وهذا مذهب الجمهور بل ممكن تقول اتفاقا, ولا ينظر للمخالف الذي خالف في ذلك أصلا أيضا. لأنه بعضهم روى عن الإمام مالك أنه قال بعدم جواز نظر المرأة إلى مخطوبته, والحق أن عبد البر قال أن الرواية دي ليست مرجوحة يعني ليست راجحة عن الإمام مالك أصالة. بل القياس بيقول أن النكاح عقد يقتضي التمليك, يعني لو قلنا تمليك البضع وغير ذلك فكان للعاقد الحق في النظر إلى المعقود عليه, سيدفع مهرا ويتزوج فمن حقه أن ينظر. طبعا هو بينظر إلى ما يرغب في النكاح, مش بينظر طبعا إلى الأمر الذي بيعقد عليه النكاح, لأن أصل العقد النكاح استمتاع, وهذا من ليس النظر إلى المحل نفسه لكن النظر هنا إلى ما يرغب في النكاح عليه أصالة. لذلك قال عليه السلام فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فبين أن النظرة بتؤدي إلى تبادل الألفة والمودة بين الزوج بين الخاطب ومخطوبته, إذا شعروا في النظر بأن في ود وألفة وأن هو يعني محبب إليه النظر هي محببة إليه والعكس أيضا وغير ذلك. فقال كما قال سلف أنه أحرى أن يؤدم بينكم, يعني تكون هناك محبة واتفاق بينكم. هذه يبين الحكمة والعلة في النظر, لأن الأصل أن هو أن هي أجنبية وهو أجنبي وجاء بغض البصر, جاء الأمر كما في سورة النور على وجوب غض البصر للرجال وللنساء أيضا. فلكن هذا ده استثناء عن الأصل لرغبة النكاح لأنه يريد أن يتزوج. فلذلك لما قال عليه السلام إذا, إذا, إذا وقع في قلبه أو يعني أراد بذلك فله أن ينظر. إذا المسألة مسألة ديانة, هو دخل أو ينظر لها بغية النكاح بغية الزواج إنه يتزوج. فهنا فلذلك حتى لا يندم بعد ذلك, يعني ما رأى ثم والشرع جاء هنا حتى لا يسبب الندم انه تزوج امرأة ولم يراها او غير ذلك. فاذا المسألة رؤية الخاطب هذه في عدة معاني. اولا العلة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدم, يعني تكون في مودة. الامر الثاني ان هي سنة, ان هي سنة رجع لقال الرجل ارجع فانظر الي فان في عيون الانصار حور, يعني كأنه كمان لم يكتفي انه تزوجها فقط او عقد, لا تأكد وانظر. فبين لك ان هذه سنة اصالة. فيها امر طبعا يعني وهو الان يتكلمون عنه كثيرا في زواجنا بعض الاجيال اللي هو انه يريد ان يتاكد ان ليس هناك اشياء مما يكرهه او يتكرهه. فكان هذا اصل عندنا الرؤيه هذه حتى يتجنب ما قد يرى عيبا فيها او هي في فلا يدعوه الى نكاحها. بذلك من من من من حكمه الرؤيه ان ينظر اليها بالنظر حتى لو كان هناك ما أرى من بعض العيوب فيتجنب ذلك قبل الزواج أصالة. وفيه بيان الزواج يكون على بينة من الأول حتى لا يكون هناك نوع من التدليس أو الغش أو غير ذلك أيضا. طيب مع أننا نقول أن تحريم النظر للأجنبية غض البصر طيب لكن من اين بقى لو اردنا ناتي بقاعده معايا على النت بارك الله فيكم، من اين تكون هنا القاعده هذه التي توافق اباحه النظر للمخطوبه؟ ثاني افتح لكم الباب في قاعده، لان اصلا اقول الاصل تحريم النظر للاجنبي، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، يبقى الاصل تحريم النظر، اباح النظر. طب هنا القاعده التي فعلت ذلك اي قاعده او التي يستدل بها؟ لا مش الحديث، مش هتعرف تجاوب الحديث، مش بالحديث يعني خلاص، هو احنا عندنا الحديث اباحه النظر. طيب اباحه النظر دي عندنا اصل بعدم بتحريم، انا جبالك افتح لك الباب تحريم النظر للاجنبي، ومع ذلك جاء اباحه النظر. السؤال جاء اباحه النظر، ما عندنا اصل بتحريم النظر، وهنا جاء اباحه النظر للخطيبه. طيب ما القاعده التي تبيح لنا يعني يستدل لها على هذا الحكم في إباحة النظر للشيء المحرم؟ وخلاص هو الرسول، ما احنا جبناها من الدليل، بس عندنا قاعدة كده فقهية بتقول، تعالوا اجيب لكم شبيهة ليها. لو تكلمنا عن الربا في تحريم الربا في نوعين، ربا الفضل والنسيئة، وتكلمنا عن ان هذا ده تحريم وده تحريم، فخذوا بقى دوت واتوها هنا. ايوه ماشي، ما هو انت بتقترب بتحوم، وهي انت تحتاج تعيد ال ايش، ما خلاص انا قلت السبب يقتصر في التابع ما لا يقتصر في الاصل. لا، فين التابع وفين الاصل؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ لا مفيش هنا، مش المساله دي. ما حرم لزريعه جزا للحاجه، انت قربت جدا، بس انت لو صغتيها صياغه تانية تجيب الصح. ما هو هي تحوم حول هذا، مش ما هو ما هي بس كلمه استبدليها تصح معك. لا ضرورات تبيح المحظورات، ما هذه ليست هذه المقابلة اللي احنا نريده. هو مش الربا نوعين؟ قلنا في نوع تحريم ايه وفي نوع تحريم ايه؟ لا لا، مش المقصود ربا الفضل وربا النسيئة، واحنا في الشرح كذا مرة قلنا ان ده تحريم لشيء وهذا تحريم لشيء. الشرع لما حرم ربا الفضل وحرم ربا النسيئة، قلنا هذا يسمى تحريم كذا وهذا يسمى تحريم كذا، تحريم للغرر. لا لا، مش اللي قلناه، لا الربا ربا ده نوع مستقل، انت كنت عارفاها مصطفى، انت عارفاها كويس جدا. تحريم طب اللي يباح للضرورة واللي يباح للحاجة، خلاص كده جبتها انا بقى، ما كان ضرورة ايش وما كان حاجة ايش، ده يسمى ايه ده يسمى ايش؟ ايوه استاذه ام داود، نعم تحريم وسائل، والثاني تحريم مقاصد. مش قلنا تحريم الربا النسيئه مقاصد وربا الفضل وسائل؟ حتى كلمنا ان المذهب عندنا يرى ان تحريم الفضل مقاصد في بعض الاصحاب في المذهب، وقلنا ان المساله دي فيها غريبه، ان هم بيقولوا ان الربا الفضل، المذهب عندنا تحريم مقاصد، بعضهم الاصحاب بيقولوا يجعلوه مقاصد، مع انه هو الصحيح انه هو تحريم وسائل. فهنا المساله هنا ايش هنقول هنا، ان ما حرم تحريم وسائل هو تحريم النظر، ليش؟ وسيله للمحرم، وسيله للوقوع في الزنا والعياذ بالله، فتحريم النظر تحريم وسائل، فما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجه والمصلحه. وده عشان كده انا قلت لك انك انت كنت بس محتاجك ايش، ما حرم للذريعه جاز للحاجه، لا هو ما حرم تحريم وسائل يباح ليش؟ للحاجة والمصلحة، لأن تحريم النظر تحريم وسائل أصالة، وقلناها في البيوع عموما لما أصلها كانت في الربا كما بينا ذلك. طيب فقلنا يبقى هذه القاعدة، بس ما حرم تحريم وسائل وبيح للحاجة، وما حرم تحريم المقاصد جوز عند الضرورة. يعني يسمى ضرورة. طبعا احنا لو قلتش الربا في الكلام ده لكن ماشي، الفرق ان الوسائل اللي عند الحاجة والمقاصد عند الضرورة. المقاصد عند الضرورة هو ده المقصود اللي احنا نتكلم ايش عنه. طيب قال فليفعل وهذه هل على الوجوب ان لابد ينظر ولا على الاباحه؟ على الاباحه، حق نقول اني على الاباحه، يعني كانه لا باس ان ينظر اليها ان اراد ان ينظر. ليش؟ لان الاصل في النظر الحظر، فده مبيح. ده يعني او ده ممكن نقول ايش ان هذا مثال ايضا للاباحه، لا اللي هو الحظر، ان ما الاباحه بعد الحظر صح، ما هو محظور ثم اباح، على واذا حللتم فاصطادوا، فالان هو كان محرم فلا يصطاد، فلما احل يصطاد، فهنا ايضا كانه ابيح بعد حظر، وهذا على الاباحه. وطبعا ماشي انا فاهم خلاص، يعني احنا بنتكلم انه على الاباحه وليس على الوجوب، يعني هذا لأنه الامر بعد الحظر للاباحه، مش هنا يصل المساله كده، الامر بعد الحظر ايه يعود الى ما كان عليه، نقول فهنا نقول هو امر بعد حظر، لكن هو مش امر مطلق، هو امر ايش مقيد. نعم. والبعض الاصحاب النووي رحمه الله جعله على الاستحباب، يعني النظر مستحب مش على اباحه، يبقى عندك اباحه استحباب اصاله، والجمهور يرى بالاستحباب افضل، لان النبي قال ان يؤدى ذلك احرى ان يؤدى بينكما، فكانه مستحب ان ينظر. التنطع بقى اللي بنشوفه في بعض الزيجات ده تنطع، وان كان طبعا الاخوه مش بيتنطعوا في المسائل دي خالص، لكن في بعض النساء تتنطع ما يعني ايش، تخرج اولا ايه بالستره بتاعتها كامله، وبعدين بقى هي لما تفكر ان شاء الله تبقى ترفع له النقاب. وكمان المشكله بقى، بس هم عموما الاخوات في الاخوه الاجيال اللي دي غير ايامنا، يعني ايامنا كنا عشان نستطيع ننظر كنا بنحارب كما يقال، يعني كان التنطع كان موجود، يعني كان ايه كل واحده فيهم تحاول انها ايش تعمل خيمه عشان ما تباتوا ليك شيئا، لو ردت مره واثنين تبقى هتصغر لك الزغره، يعني ايش ان انت فطبعا هذا كانت الاجيال بتختلف. دلوقتي لا، الاخوه كلهم ما شاء الله بيدرسوا علم شرعي، واول حاجه بيدرسوها هو بس فقه القول اللي بيقول بانه من حقه يرى من الخطيبه ما يرى من مهنه البيت، ده اول شيء بيصدر له الباب يخش في الجلسه على طول ايش. ودايما تاتي السؤال من الام او البنت، الاخ جاي وبيقول ان هو يرى بقول انه يرى منها كذا كذا كذا كذا، فايش رايكم؟ فاصبح المساله الان ايش يعني انا اقول ماشي خلاص، ما ابيح للشرع الصح ياتيك ان شاء الله سياتي، لان احنا لسه بس بناخدكم ورا عشان تفوقوا معايا، لقيتكم صحيتوا معايا في الموضوع النظر للمخطوبه، يبدو الزواج انكم ملح، يعني فانتوا بتبحثوني الان او شيء ايوه فاحنا ان شاء الله بنديكم الفتوى اهو دلوقتي عشان تتعاملوا بيها كما تريدون. بعدين انتوا حنابلة اصلا، انتوا حنابلة ما انا عارف انتوا حنابلة هناك في الجزيره، فما عندكوش اشكال في المساله دي شويه. ايوه لا ده الأحناف بقى دي مصيبة تانية، بس مش عايز افتح الخط ده، مش استغفر الله يعني ما اقوله مصيبة يعني، لكن الأحناف ده موضوع تاني خالص، خلينا نكفي الخبر عنهم افضل، عشان احنا لو فتحناه الدنيا هتبقى يعني لا ده انت جبتها منين ديت، جبتها يعني عرفتها منين بتاعت الأحناف دي، ده احنا مكتمين عليها مش راضي نتكلم فيها اصلا خالص. لا الأحناف انتوا كلمتوا انتوا؟ لا لما فتحتش في الاحناف دي خلاص انا لا ابيح به قولا. خلينا بس نكمل الحديث، انتوا فتحتوا لنا الاحناف ليش فيها. طيب ايوه ده بعض الاصحاب، ده مش المعتمد يعني تعدد دي، لا مش بنتكلم عن التعدد ده، بيتكلم عن الرؤية، انت رحت في حتة تانية خالص. مع هو بيتكلم عن قول الاحناف في الرؤيا، الاحناف عندهم قول في الرؤيا يعني فتح الدنيا تماما اصلا معايا. طبعا كمل كمل كمل. طيب ممكن تشوفوا موضوع الرؤيا انتوا بعدين، مش مشكله دي. هو عايز يشوف، خلينا نشوف له الموضوع ده بعدين. طيب طب اذا نقول الان بيان الاول حكم النظر اولا، ناتي بقى للمساله التي فيها ما الذي يرى. لا خلاف بين اهل العلم فان اباحه النظر الى الوجه ده لا خلاف فيه طبعا. الخلاف فيما زاد عن الوجه او الوجه والكفين، لو قلنا الخلاف فيما زاد عن ذلك. طب ما انا جاي بقى، ما انا عم بقول ايه، انا قاعد عشان اقول مش عارف، ان شاء الله فتحته مش بقول لكم، انتوا جيت لكم السيره على ايش، علامات كل بقى والقلب وما يهوى. فنقول طب اين الخلاف؟ الخلاف انه لم ياتي نصا في ان ياتي دليل على تعيين المواضع التي يرى الخاطب منها المخطوبه. طبعا في بعض الروايات قلنا حديث ابو هريره انظر الى اعين الانصار، طب ماشي، لكن هذا واقع. حديث جابر لم يكونوا فيه بل قال اختبأت حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحي، ما يدعوني إلى نكاح. فالأدلة جاءت بالإيش، بجواز الرؤية. نعم، وفيه أن هو يرى ما يرغب في نكاحها، يعني كأنه يريد أن يطمئن على بعض الأوصاف اللي موجودة أصالة. أقول إن المسألة على قولين، قول بالوجه والكفين، وهذا قول الشافعية، وهو الجمهور في ما لا مش الجمهور يعني السلف الأحناف لهم قول، لأن نتعرض لي الآن حقيقة يعني في توسع في المسألة إنه ممكن يرى أي شيء، يعني أي شيء ما عندهم فيها إشكال. فقول والغيرهم وغير الأحناف الشافعية، وقول أيضا عند الحنابلة الوجه والكفين، وهناك قول بعض أصحاب الحنابلة بأنه انه ممكن يرى ما كانت فيه في مهنه البيت، يعني يرى المظهر العام كما يقال، يعني ممكن يرى الرقبه، الشعر، نصف الساقين الى نصف الساق يعني، او الى الساعدين ايضا. فقالوا جاء مساله النظر ابيح للحاجه، فهنا يعني ايش، ان احتاج ان ينظر لذلك فلا حرج ان ينظر. ليش؟ لقول جابر حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فأخذوا هذه المسألة. وفي رواية له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها عند جابر أيضا. جابر أحناف ولا إيش؟ جابر تبع الأحناف؟ لا لا، ده صحابي مفيش تبع حد، جابر رضي الله عنه وأرضاه. فنقول هنا فهنا قالوا بذلك لأن الأحاديث التي جاءت لم تحدد، لكن هم اشترطوا أن يكون النظر هذا نظر ليس نظر متعة أو تلذذ أو شهوة، لكن يكون النظر للحاجة فقط، لأنه يريد أن يرى ما يدعوه إلى النكاح فقط، قالوا بذلك أيضا. وطبعا هذه المسألة أنهم قالوا لكن إن حدث له التلذذ والشهوة فلا ينكر عليه فيه تبعا، لكنه لا يتقصد بذلك، لأن هذه قالوا أمر لا يستطيع أن يسيطر عليه، لكن هو لكن لا يكون أقص مقصده في النظر التلذذ والتشهي بذلك، لكنه ما يحتاج أن ينظر إليه. حقا يعني أنا ما أرجحه عندي القول الأول الوجه والكفين، لكني لا أنكر على من يرى بالقول الثاني لمسألة اجتهادية، ولو أرجح دائما للولي وللمخطوبة، إن رأى وليها وافق والمخطوبة وافقت على ذلك فلها لا إنكار عليها، وإن قالت له أنا لا أقول بهذا القول وأقول بقول الوجه والكفين فلا أنها تقول بهذا أيضا، وتقول له لا أبيح، ولا ينكر هو عليها، ولا هو ينكر عليها، وعنده بديل يرسل لا ينكر عليها إن هي تقول بالقول هي كمان الأول اللي هو الوجه والكفين، يعني لا ينكر عليها في ذلك، وهي لا تنكر عليه لو كان طالبا علم أو مقلدا، لأنه قول لا نقول محل اجتهاد، يرى منها ما يرى من مهنة البيت إن أراد يعني أن يرى ما احتاج، لو أو ممكن يقول أنا عايز أشوف الشعر مثلا أو غير ذلك. فهنا لو كانت هي توافق على ذلك للمسألة يعني أو وليها وافق أو أرادوا بذلك فالأمر لهم في ذلك، الأمر للمسألة اجتهادية في المسألة ليس فيها نصا. ما هو طولت الأحناف يرون بإباحة أن يرى يعني أكثر من ذلك، يعني قصدي الحديث هي تقول إذا تتابع المرأة من وجهها ايوه بس هو السؤال ما انت هتقيد. لا ما هو مش هيتلصص في البيت فقط، هو بعدهم قال انه بيراها في الدخول في الخروج. زمان كانوا بيذهبوا لقضاء الحاجه مثلا ليلا، فمش معناه ان كان بيراها وهي عاريه، هو مش شرط ذلك، ممكن يراها يعني اراد ان ينظر اليها هو لينظر وهي لا تعلم، ودي الزيادة اللي قلناها لن سنستنبط منها. فممكن تكون رآها في مكان معين مثلا أو رآها في الخارج بس رآها بتمعن، يعني بينظر حتى يرى من الثياب شيئا إن استطاع أو غير ذلك. يعني ليس معنى أن الحديث عام أيضا ليس فيه تفصيل ما الذي رآه وما الذي لم يراه، لكن هو يحتمل محتمل يعني. ايوه طيب، ما لذلك هم قالوا بذلك، لان هو قال ان ما انا قلت ما انا قرست لخصتها، قلت انا لا انا لا انكر لانه عنده في الدليل ما يسع ذلك محل اجتهاد، لكن هو طبعا لكن المساله لا هو ينكر ولا يتنكر ان هو طلب. انا اذكر اخ فاضل لينا جدا يعني كان راح يتزوج في مكه، هو يعني كان ارسلناه يتزوج من بنت شيخ فاضل ايضا بيدرس حديث يعني هناك، فهو الشيخ واخد بقول الحنابل، فالاخ اصلا يعني دخل اول ما جاء لا الاخت دخل طلع له بمهنه البيت يعني كانه، فصعق جه مذهول يعني، فبيقول ازاي والدين، فقلنا له الشيخ يرى بكذا كذا وتزوجها يعني زوجته يعني وتم الزواج والاولاد وكل، لكن هو لما رجع مخطوف يعني كان يعني يرى ان هذه ثلمه في الدين يعني او شيء يعني ما كان يعلم. فقلت له الحبش عليك اللي على شيخك اللي بعته اصلا وقال لكش ان ممكن يحدث ذلك يعني، وكناش احنا معتادين على ذلك يعني، او يعني المجموعه هذه لما تكون ذلك. فالشاهد ان المساله على حسب الولي ممكن يكون فيها. طيب الرؤية متى تكون؟ بعض العلماء أيضا اختلفوا في الرؤية، هل الرؤية قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ بعض هنا الأحاديث لو ترى في بعض أحاديث الرؤية كانت بعد الخطبة، وبعد في وعده تزوج فقال اذهب فانظر في أعين الأنصار، فبعض العلماء قالوا أن الرؤية تكون قبل الخطبة بحديث ابن محمد بن مسلمة. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة يبقى ألقى الأول فلا بأس أن ينظر إليها، يبقى هنا قبله. وفي رواية تكون بعد الخطبة، ليش؟ بقول جابر رضي الله عنه حديث جابر إذا خطب أحدكم المرأة طب قليل بس فإن استطاع أن ينظر، فالبعضهم قال هنا إذا خطب يعني إذا خطب بالفعل أرأى بس الخطبة هنا ميل في إجابة وقبول وفي ميول ولسه ما فيش عقد بس في خطبة يعني حدث القبول، ودي ممكن تحدث أن تحدث الخطبة أولا ثم ينظر، يعني ممكن هذه تحدث ان فلان عرض عليه فلان وقال انا وافقت وهي وافقه بتلقى الرؤيه فانا خطبت ليش؟ عشان يحجز، لان ما يدخل احد فيقال المراه هذه خلاص مخطوبه او خطب فلا يخطب عليها احد، ثم بقى ممكن يرى بعد ذلك، يجوز انه يرى بعد الخطبه يعني انه ما راى يرى بعد الخطبه، لان الحديث ورد في ذلك ما دام لسه ما كان معها الحق لان يعني ما زالت الجواز النظر اليها مباح شرعا، اصلا اراد ان يمضي ما اراد ان يمضي لا يمضي، لكن الافضل لا شك انه قبل ان يخطب ان يرى، لكن الاحاديث فيها ذلك فيها قبل وفيها بعد اصاله تحتمل. طب خلاص ما انت عايز تاخدها على قول من اراد القبل بس، لكن هذا خلاف الظاهر، انت تقول ان الصلاه اذا قرأ القران لا ثاني اذا قرات القران فاستعذ بالله، الظاهر ان الاستعاذه بعد ايش؟ القراءه، لكن جاءت الادله ان الاستعاذه قبل القراءه فانت حملتها، لكن انت هنا هوت جيد ما انت عندك انت ليش حملتها بادله اخرى انت مش ظاهرها، ما لانك عندك حديث مش لا يمكن لا لا ظاهرها ان اذا قمت بالصلاه بعد الصلاه، لكن قال الحديث الاخرى يا الذين حديث اخرى ان بوجوب الطهاره قبل الصلاه، فحملت ان اذا اردت بالقيام للصلاه فعليكم بالوضوء، لكن انت هنا ما عندكش ليس عندك ما يمنع منك تحملها على ظاهرها اذا خطب احدكم فان استطاع ان ينظر، فيها ان اراد ان يخطب هتحمل على القول الاول، وفي انه اذا خطب ينظر، ليش؟ لان عندك كمان روايه اخرى النبي لما راى الرجل خطا تزوج الانصار قال اذهب فان في عيون انظر اليها فان في عيون انظار شيء، يبقى ايضا حاله للنظر بعد الزواج، فلا يمنع المسألة. مش هو قال تزوجت امرأة من الأنصار أو قال له حتى لو ما قالوش تزوج وقال له خطبت يبقى دليل لنا، بس هي قال له تزوج لأنه قال أذهب فانظر إن في عينه الأنصار شيء. حديث مسلم. هو تزوج فالتان هو أراد أن يتزوج يبقى يعني عقد يعني او اراد يعني خطب برضه، ففيها رؤيه بعد لان هو تكلم عنها، فهي لا اشكال فيها. فالحاله موجود يعني ممكن ينظر قبل الخطبه وممكن ينظر لان ما فيش ما يمنع وبعد العزم. لو انت بتتكلم هم قالوا بعد العزم على الزواج لانه قال اتزوجت، لو قلت انه هتعمل على اراده الزواج فخلاص تم العزم على الزواج، فلا أن هو دي بعد الخطبة ممكن تكون أيضا. لكن عموما إن إن إن إن إن إن إن لأن هو بعض بيرى بأن مجرد إن حدث قبول لاستقباله إن كان دي خطبة عند البعض، يعني هو تقدم ويتقبل فقالوا نوافق فتعال، فهذا كأنه مشروعية خطبة الآن. فهو بيرى يعني براها بعد أن تقدم للخطبة وقبل أن يأتي، فاعتبر الرؤية هنا بعد الخطبة. مش بس ما تنظرش مسألة تلبيس الدبل والحفلات ولا، أنا بتكلم على القبول، القبول عليه أصالة يعني. فهو يجي ويجلس وغيره، ولكن إن أراد بقى قبل أن يتقدم أنه يفعل أنه يحاول أنه ينظر إليها تقصد مكانها أو شيء، فهذه يباح له ذلك لأنه أراد قبل أن يتقدم في البيت ويسأل ويطلب وغير ذلك أيضا. إن كان في مصلحة، إن كان في مصلحة ويستطيع أن يرى فهذا لا شيء فيه أصالة أيضا. هو الإشكال إنه أحيانا يكون أقرب كما تقول، وأحيانا يفتح باب إن كل واحد يعني ممكن يترصص ويفعل حتى يرى يعني. عموما هذه إشكال أيضا. طبعا قلنا ان بيحدث ان بعض الاولياء وبعض البنات بيتنطعوا في هذه المسألة. هو مش ورع، ورع بارد انه لا يسمح للخاطب ان يرى، ويجيبوا بقى 3 مرات و4 مرات و5 مرات ولسه ما رأى شيئا، وهذه اجحاف، هذا ورع لم يأتي الشرع به. النبي صلى الله عليه وسلم بينا بجواز النظر لا استثناء عن الاصل بالنظر الاجنبية، وهذا دل على ان هذا هو الاصل. وايضا على النقيض تجد ناس متساهلين. لا، ورع بارد. ما الغيره تكون فيما يعني جاء شرعا، لكن انت لما انت ليش نقول ان انت ممكن تؤدي لانك تضلل الزوج او البنت كمان. هو الولد لو مش مقتنع بيها وانت عايز تديها له، ما هو بعد كده هيطلقها بعد شهر يعني. هو ما انت ايش هتاتيك مطلقه بعد ذلك لو انت اردت. والعكس بالعكس، في ناس متساهله جدا، وهذه مصيبة، وهذه متسهلة يعني إيش، بيسمحون ببلاوي بقى كما قال، أنا آسف اللفظ يعني، اختلاط وكلام والتعارف وتقابل، وهذه مصائب بتحدث منها، مصائب بتحدث بعد ذلك بسبب هذا. فلا المسألة تكون ورعا أو ممكن يكون تنطع حقيقة، أنا أقول ذلك، يؤدي أيضا إلى عدم الارتياح، وممكن يؤدي إلى فساد الزواج بعد ذلك، ولا طبعا يقبل التساهل والمخالطة والاختلاط وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى خلوة بعد ذلك أصالة، وأمور كثيرة فيها ما فيها من في الحرام. طيب نقول يعني لذلك بعض العلماء قيدوا مسألة المسألة هذه، أولا أن يكون الرجل عازما على الزواج، مش في واحد بعد يلف على بنات الناس. هو يعني إيش لسه مش هتزوج الان، لكن ايه اقول لك انا هبتدي اتفرج، هبتدي اتفرج، ده يقعد بقى سنه سنتين بيتفرج يعني هو لسه. فاقول هذا خطا، ما يصح شرعا، لابد ان يكون عازم على الزواج، لان الاصل هو ما ابيح له النظر الا استثناء عن الاصل بسبب الزواج. فان لم يكن عازما على الزواج لا يحق له الذهاب، مش بيتسلى كده ويتشهى، هذا يقع في الاسم الشرعي. ايضا انه يغلب ايضا على الظن، بعضهم قال انه سيجاب، يعني لو هو يعلم ان الناس دي لا تريده اصلا او هو غير مقبول بالمواصفات دي، يبقى لا يتقدم للنظر ولا يحاول ان ينظر من نفسه، لان هو اصلا يعلم انه سيرد او ليس مقبولا، فلابد ايضا ان يغلب على الظن الاجابه في ذلك ايضا. وقيده بان النظر لا يكون نظرا تلذذا ولا شهوه كما قلنا، لان هذا لا يكون الا للزوج. اما للخاطب فهو اجنبي فلا ينظر لذلك، وينظر فقط بغية انه يرى ما يدعوه الى النكاح. لكن انت لازمت قلنا الشهوة معه فلا يمكن يعني فض يعني لا يمكن انه يعني يفردها او يعني يوقفها، لان هذا امر جبلي فلا يعني يؤاخذ بها، والله اعلم في ذلك. ايضا النظر نكون بقدر الحاجة، لان ده استثناء عن الاصل فابيح للحاجة. فانت رأيت مرة ماشي، تريد الثانية لا حرج، الثالثة البعض أيضا الناس بتسأل هو له كم مرة ينظر. حقيقة ما وضع الشرعي عدد للمرات الرؤية، لكن ايضا وضعنا قيد بعدم التلذذ والتشاء، مش كل ما يروح عايز يتفرج عليها او كل ما يروح بيستأنس بيها، لا، لو تم قبول واجاب وقبول وانت ارتضيت هذا الامر وارتضيتها كهيئة وشكل ومواصفات، يبقى خلاص الان ليس لك انك تنظر اليها، ليس لك ان تنظر اليها. لكن بعض العلماء قالوا ان نسيها، بعض الناس بيخطب بعدين يغيب بيقعد 6 اشهر خطبين نسي شكلها، ده بعض يكون عقد او عقد في الاول يعني، معنى العقد ولو خلاص خلينا في مش في العقد، لا في الخاطب، خطب 6 شهور وبعدين جه بقى يتم العقد نسي، فيسال طب انا اريد بس اجلس ثاني مره يعني استعيد بالذات لو هي منتقبه يعني مش لا لا ينظر الا لو كان يريد ان يجدد. بعض العلماء قالوا لا لا، هذا التعارف والوهم الذي يصدرونه للناس على مسألة إن نعرف بعض والمواصفات، ولو قعدوا 20 سنة مع بعض هم مخطوبين مش هيعرفوا بعض. أي طب ده موضوع تاني، احنا بنتكلم في المفازه وما بسألش على كده، وبيسأل على مسألة تكرار النظر دلوقتي، سؤاله على مسألة تكرار النظر بعد الخطوة، هل ينظر مرة أخرى أم لا ينظر؟ قلنا قياد العلماء قالوا إن نسي، قال أنا نسيت شكلها، عايز أعرف أنا خاطب مين، أريد بس أستعيد مرة أخرى بتاع، له أن ينظر يعني بغية أنه يريد أن يجدد مثلا. أحسنت، مرضة عيد حصل الله حاجة قبل العقد بالذات لو في فترة طويلة نقول يعني ذلك، لكن أنه ينظر مجرد أنه مخطوبة فيجدد بقى اللقاء والألفة والمحبة والهذا، لا، هي أجنبية أصالة. وطبعا احنا يمكن ما حديث الواهبه ما ذكروا، ونحن ذكرناه في الاول، كان المفروض يذكره لان هو في اصل عند البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المراه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليها فصعد النظر ثم وصوبه. انظر الروايه عند البخاري، لما جاءت المراه قال فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ راسه صلى الله عليه وسلم. فهو لا دلال على ايش، لا مش بقى مش انت عايش في دور انك انت وادي عيني مؤدب قوي وزي ما بيقولوا انت يعني انت بس بتعمل بطرف عينك، هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصوب وصعد لانه يريد ان ده نكاح ده زواج، مش يقول انا ما شفتهاش كويس. طبعا البنات بتستحي اكتر، كان الله اعلم ايش اللي بيحدث الان، يعني كان ان ممكن ما ترى فتقول انا عايز اشوفه تاني انا ما شفتوش كويس، خاصه في الاول، وما زال الحياء جبله في المراه حقيقه يعني، فممكن يحدث معاها كده ان هي نفسها تطلب، لان بس هي سهله تشوفه ازاي، مفيش اشكال يعني، تعرف تشوفه كثيرا، هو الاشكال عنده هو. لكن اقصد اقول ان هو من حقه ان يعني ينظر حتى ما يرى ما يحبب اليه قلبه فيها، لان هذه ستكون شريكته بعد ذلك حتى لا يقول دلس او غير ذلك. حديث الواهبه مهم، لان نقول هنا ان النظر بقدر الحاجة، الحاجة الحقيقية التي يحتاج إليها بذلك، لذلك لا ليس هناك تكرار. لكن ما دام قد استقر الأمر ووجد إنه خلاص يعني أعجبته فليس له أن ينظر إليها بعد ذلك، هذا دين. ما أنا هيأتي، طيب أنا لسه جاي معاكم ولسه بخلصش، أنا حاول أكفيها لكم دي الصورة دي، ما هو ممكن تكون يعني ايضا طيب. لكن هنا نقول احنا ايش كنا بنتكلم، ساتيكم وتاتيكم ان شاء الله، النظر ده قيدناه بالعزم على الزواج، انه يرى غالب الظن انه هو سيقبل، فلذلك الا يكون النظر للتلذذ والشهوه، ان يكون بقدر الحاجه، وقلنا الحاجه لا اشكال في التكرار والتعدد ما دام يحتاج الى ذلك. طبعا في محاذير وضعوها العلماء انه لا يختلي به، يعني بعض مش لا اشكال ان يكون في المكان في بيت والمكان مفتوح، لا اشكال، والاب راح يعمل حاجه الام مش عارف راح تعمل ايه او بيعده عشان يتركه المجال او شيء، هذه ليست خلوه، ما دام هو مش مكان مغلق بينهما وهو يدخل عليهم اي احد الا تكون خلوه، ليس خلوه، ولا طبعا يسافر، ولا عشان يقول لك انا هتعرف عليها ان نسافر مع بعض بقى، بيقول لك دايما تعرف اخلاق الناس في السفر، فيقول لك انا عايز اعرف اخلاقها فاخدها واسافر بيها. فين يا عم؟ لا ما احنا الان في اشياء يعني، فيعمل رحله بقى ويعيش ويجمع الناس وده عشان يرى تسفر عن اخلاق الناس هي اصلها. وهذا وهم حقيقه. طبعا لا يجوز لهم المصافحه ولا التلامس لان هي اجنبيه اصاله ايضا ذلك. طب هنا في روايه، هل يجب انها تعلم ان الخاطب راها؟ ودي بقى اللي احنا نتكلم عنها. يعني ايش الان الحديث؟ الرواية اللي قلناها رواية من كانت المغيرة لما قال له أنا قلت لكم جماعة روايات عشان كده. أو كانت لا تعلم رواية أبي حميد لما قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. وإن كانت لا تعلم هذه مهمة ليش؟ لأن البعض بيبقى عنده حرج في المسألة هذه، إن يقول طيب أنا الآن عندي زوجة، عندي أخت يعني تتزوج، وهل ممكن تنظر إليها بالغير ما احنا نعرف صورة كما قلت مثلا؟ يعني هو طبعا لو هي عندها أصلا للأسف يعني عملها صفحة ومش منتقبة، فهي حتى صور لو كانت يبقى ينظر للصورة وانتهى الأمر. طيب هنا بقى قال إن كانت لا تعلم، فهو إن كان يستطيع طبعا ليس حفاظا على الصورة، ما يستطيع أن يحتفظ بها ليس من حقه، لكن لو كان حد من المحارم أو حد من الذين وهي تعلم أن الناس بتأتي لها بأزواج فأرادوا أن يريها الصورة مثلا على أنه حتى لا يكون يعني يكون تقدم ويرفض، فالله أعلم لا حرج في الرواية هذه، لأنه قال وإن كانت لا تعلم. فإن كان هو يراها وهي لا تعلم أنه يراها في الحقيقة، فلا حرج إن كانت هذه الصورة ممكن يراها، لا حرج في ذلك، لأن إن كانت لا تعلم طبعا، لكن بشرط ألا يحتفظ بذلك في لان طب هو ليش قال وليش لانهم قالوا؟ وطبعا انتبه لمساله يعني، هو ليش حديث جابر انه كان بيتخبأ لها وهي لا تعلم؟ سيرى منها ما يريد بدون ان تتجمل له وتتزين، فيرى على الاصل. طبعا ده مش هتلاقيه في الصور ولا هتلاقيه الا لو يعني كانت هي دينه فبتخرج لك بدون يعني اللي هو المكياج اللي بيسموه، لان ده لا يجوز اصاله شرعا. فهو ليش كان بدون ان تعلم؟ حتى لا تتزين له ولا تبالغ، فممكن يكون في نوع من التدليس والغش، فلذلك ممكن ده ما تلاقوش متحقق في الصوره، لذلك الصوره لن تكفي حقيقه في الرؤيه، والله اعلم بذلك ايضا. لكن في ايضا امور تكلم فيها العلماء بانه اذا راى شيئا ولم يعجبه فانصرف فلا يحق له ان يتكلم عنها. شو راحت شفت فلانه ويعرف من واحد صاحبه انها راحت راح لها اصاله مثلا، لو قال ان هي بدينه بس غلط خطا، هو ما يتكلم اللي يخرج مواصفات اللي هو راح يتزوج. يعني هو لو راى شيء ما يعجبه اصاله يستر، الاصل الستر، هو ملوش علاقة هي ما عجبوش دي ممكن غيره يعجبه، هو ليس له ان يتكلم أصالة ولا يزيعه. وللأسف بقى اللي بيحدث العكس كمان، يعني يتقدم الزوج أو الرجل للبنت ثم لا يحدث شيء، ثم تسمع البنت في المجتمع أن الولد متزوج للبنت متقدم لبنت تاني، فتذهب تتطوع أن تتكلم عن ما حدث بينها وبينه أو سبب من الأسباب كذا وانت لم تستشاري، وهذا خطا، انت لم تستشاري، وقد يكون اللي انت رضيتي به او اللي فعله، وانا على يعني حدث امور اشتكوا لي بعض الشباب يعني ان خربت زواجات بسبب كان متقدم لبنته ودي عرفت فراحت اخبرتها باي شيء مواضيع عاديه وليست لها ان هي من باب النصح لها. فطبعا وكل واحد يتكلم من مفهومه، وهذا خطا. يعني نساء او رجال، هو القصد بس احنا نتكلم هنا في المراه في الستر، لانه راى شيئا فممكن لما راى ليس له ان يتكلم، ما خلاص هو راى ولم يحدث موافقه، فلا بد يستر على ما راى ما يتكلم به. كلام هنا لم يتكلم، فان اعجبه او لم يعجبه هو لا يتكلم به اصاله. طبعا انتوا سحبتوني في موضوع الصوره، لكن انا اصلا لا اجيد الصور، عشان بس يعني ليس اقرارا مني، لان انا لا اجيد يعني المساله. عايز اتفرج على الصوره ده لمن يرى بجواز التصوير، انا لا ارى جواز التصوير حتى صور الذكرى هذه اللي هي الذكرى، لكن انا اتكلم، لكن هو مبني يعني القول ده مبني على جواز التصوير اصلا. ما هي بتطلع في جواز السفر دي حدش هيبص فيها اصلا، دي اصلا ايا كان بقى ما حدش هجيب لك، لا مش ممكن هتجيب لك بطاقه شخصيه مش هتتجوز ابدا، لان يعني لو طوريتك الصوره بتاعتها بطاقه شخصيه لن تتزوج، لان جايبينها من تحت اجرام يعني، هم مش النساء ورجاله اصلا يعني، النساء بس. ايوه يعني انا بتكلم ان هي مش ممكن اجيب لك بصوره البطاقه الشخصيه ابدا. طيب انا بكلمك خلاص بقى، انا بتكلم بس دي مش الصور اللي هتكون مرغبه في النكاح يعني عموما يعني ايا كان، لكن خلاص، لكن نقول ان هي لكن نقول هنا ان لمن اراد يعني، لان طبعا في ناس في الصور موضوعات اللعبه بالكاميرات، ان ممكن يجيب لك الصوره يطلعها لك يعني جميله الجميلات، او يجيبها من تحت ويخفي عيوب، فانت ممكن في الصوره دي تغبن، لا يعني ممكن تغبن في الصوره اصاله يعني ما ترى الحقيقي، لان حادثه في زاويه التصوير وامور اخر، فبالتالي يعني لا شك ان الواقع والاصل، لكن هي ممكن تكون توطئه او بدايه قبول مبدئي انك انت لو اردت ان تفعل ذلك ايضا. وكذلك النظر، طب هنا الكلام كله نظر الخاطب، المراه تنظر ام لا؟ ممكن ناخدها من قولنا سلم، لان طبعا كل الاحاديث جاءت في نظر الخاطب لمن؟ للمخطوبه، لكن قال فانه احرى ان يؤدم بينكما، فلما قال بينكما يبقى جاء مثنى، فالنظر يبقى اباح النظر منها، ولا شك انه يباح، لانه اصلا في العموم قلنا يباح نظر المراه في العموم بدون التفاصيل، لو كان في خلاف مسألة فيها يعني، فإن كان في الزواج فلا الحق في ذلك. ليش؟ لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى، إذا كان أصلا اللي إحنا بنقول فيه إن المرأة هي اللي يمنع من يراها أحد فأبحنا للزواج، فمن باب أولى إن الرجل ليس أصلا في إشكال في رؤيته عموما يعني، فيكون من باب أولى أيضا، بل قلنا لأن المرأة قد تدخل يعني قد تغبن ويدلس عليها في الرجل أيضا، فبالتالي من حقها أن ترى وتنظر إليه وتراه كاملة بجسده وجسمه وما تحب أن ترى فيه أيضا، لأن هي أيضا بعد كده هتتدبس يعني هي ستدخل وتحسبت عليها زواج، والرجل ممكن في الآخر إيش يوم خالع من المسألة ويطلق ويروح يشوف أي حاجة، هي للأسف الضرر يكون عليها أشد. يا حبيبي ما هي أصبحت مختلعة، وأنت فاهم أن هي فك منه وخلاص، خلاص الضرر اللي بيصيب المرأة في إنهاء العلاقة أكثر من الرجل، بيبقى هو يعني هذه مسألة معروفة يعني صار الزمن واحد. طيب يعني إيش بلبن إحنا نقف عند حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل، خطبة المسلم على أخيه، هذا نكتفي بهذا القدر، لو إيش كده وفينا بما استطعنا في مسألة النظر، ولو في أي أسئلة عندكم. يعني ايش عرفي تقصد؟ ما تقصد بالعرف؟ يعني في شو في ولي وشهود يبقى ده شرعي؟ لا مفيش ولي، لا الزواج باطل، بس في شهود باطل، اي زواج بدون ولي باطل. لا العرفي في عرفي ليه معنى اكثر من معنى. طب العرفي هو عباره عن العرفي انواع كثيره، اسمعني بس، صحيح ما هو شرعي، هنا العرفي ده بيقول لك ده الشرعي اللي هو ولي وشاهدين بس مش متسجل، والصيغه تقال يبقى ده زواج شرعي خلاص. وليا مين؟ وليها ترتيب الاولياء، وليها سياتي الان، الولي الاب ولي كل العرف، مفيش العرف انواع، هذا اللي قلنا بعض الناس بيسموا هذا عرفي لانه مش مسجل، وفي عرفي بدون الولي اللي بتتكلم عنه هذا باطل، وفي اللي بيعملوه الناس في الجامعات ده زنا مش زواج، دوت التاني باطل لانه من غير ولي على رجل هو شبهة لكن باطل، لكن اللي بيعملوا في الجامعات بيقفوا قدام بعض وجوزتك وجوزتني ويعملوا ده زنا، الباطل مو زنا، الباطل لو تزوجها بدون الولي على قول الأحناف فهو احنا عندنا العقد باطل، لكن المسلمين نكاح شبه لأنه هو أخذ بقول مرجوح لأحد الأئمة. يعني ما نقولش زنا لكن يصحح العقد. ما جاب شهود وما جابش ولي. لا ده زنا زنا. الولد والبنت بيقفوا في أي حتة في الجامعة، أنا اديتك وهبت نفسي وأنا جودت بنفسي وقصت على كده وورقة الكتب وعاشين مع بعض. شهود ولا حاجة هو ده. لا لا لا ما حدش عارف حاجة خالص صراحة. ولا في مهر ولا في حاجة يعني أي كلام يعني ده. ده انواع عشان كده بقول له انواع. ممكن كده اجيب شهود برضه. اجيب طالب صاحبه الولد اللي جنبه وهي جابت البنت اللي جنبها شهود برضه كل ده. البنت تنفع شهادة؟ لا ما ينفعش. ولو كانوا اثنين النساء في الاموال شهادات الاموال، وبعضهم قال ده المتفق عليه لآية الدين، وشهادات في الامور التي تخص النساء فقط اللي هو اللي ده بيقبلوا احيانا الشهاده ان عدمت الشهاده الاخرى. نعم ما انا بقول اللي تخص النساء، لكن في غير الاموال ليس لها شهاده. لا اصل ده مش زواج اصلا، ده مش عايز يعمل بيت، عايز يتمتع. وده مش ما عندوش بغي ولا فيه بيت ولا بتاع، ده كل واحد بيروح بيتهم وبياخد مصروف من ابوه. انا هم دلوقتي بقى بيرجعوا الحقوق دي بتاعت بره اللي كانوا بيتكلموا عنها دي. استنى عايزين يعملوا كده. عشان يمنع الطلاق وفي نفس الوقت شيخ كل اللي بيعملوه دلوقتي بيحث اصلا النساء على الطلاق من ازواجهم. طب نرد على اسئله ليش؟ عايزين البرامج وانتي وزي وانت ازاي تسمحي له وكل ده. خلينا ان شاء الله نفصل باقي الاقوال ان اردتهم عشان الوقت. الاحناف والظاهريه ممكن نتعرض اليها تفصيلا تدقيقا علميا الاسبوع القادم، ذكروني بها ان شاء الله نتكلم فيها. ذكروني بس بيها. في الرؤية ده بس يعني ذكروني بيها ان شاء الله، لان خلاص حتى الشاحن عندي يفصل. رافض المرأة فكرة مهنة البيت يعد تنطع منها. لا ده هم هيرفضوا لو هيرفضوا النساء. احناف مين ده؟ الرجالة اللي يبقوا احناف مش مين. هل رافض المرأة فكرة مهنة البيت بعد يعد تنطع؟ ما انا قلت دي يا استاذ لا مش تنطع على حاجة. قلنا خلاص لو قالت من حقها تاخد بالرأي الاول، انا ادين الله بالرأي الاول عموما، لكن امنع كما قلت لا اشترط ان تعرف. قلنا نعم. هل بعد الخطبه له ان يحتفظ بصورتها صور يوم الخطوبه على تليفونه بحجابها الشرعي؟ حجابها يظهر الوجه والكفين ولا يظهر ايه؟ بيتفرج عليها كل يوم بقى، يقعد بقى يحلم طول الليل يحط الصوره على جنبه ويقعد يتفرج عليها. بارك الله فيك. ولا اصلا يصور ايه؟ هو في صور خطوبه هم اجنبيان اصلا من قال يقعدوا جنب بعض ويتصوروا؟ طب دي لو فكت الخطوبه واتجوزت واحد تاني بعد كده والراجل حب يعني جه يعيد عليهم فراح بعت لها الصوره لزوجها على التليفون، هيكون ايش الموقف بعد ذلك؟ يعني الراجل اللي بيتزوجها ده بعد كده هيكون ايش موقف المساله؟ كم من ناس ندموا على هذه الامور اصاله. بين قال ان اصل التصوير يجوز عشان تحتفظ بالصوره، مش التصوير اللي انا مش بتكلم في حكم التصوير، لا حتى من يرى التصوير. مين قال ان اجنبي يتصور مع اجنبيه؟ غدا ممكن يفك الخطوبه، يبقى ايش الموقف؟ هيكون هذه اصلا ما هي جزء شرع. حتى من يرى التصوير لا يمكن ان يقول لو عنده يعني اقول ايش بس يعني حتى من يرى جواز الصور التصوير حكم التصوير اللي هو يعني الخلافي دوت، لا يمكن ان يقول بانه يتصور يعني احد الصوره بين الخطيب والخطيبه الزوج قبل الزواج. كيف يكون؟ هل على من يريها صورته حرج؟ ما تكلمنا يعني لو هي الصوره متروكه معها لا اشكال. ممكن يعني هو الافضل اذا استاذن انه ان لم تكن ان هي معها صوره او شيء. ما انا ادي لو منتقبه فهي يعني لو هي مشكله كله في المنتقبه، لان غير المنتقبه هي اصلا ممكن يراها لان هي مش ساتره الوجه اصاله. لكن هنا لو هي ان تاذن البنت ان حد معاه صورتها اراد ان يتزوجها ان يرى، ف يعني لا حرج في ذلك، انا ارى لابد فيها من الاذن، يعني لا يكتفى بالروايه ان هو الخطب اللي كان بيحاول يراه بدون ان تعلم، فهو لابد يقترب، لكن من عنده صوره البنت لابد ان ياخذ اذن والله اعلم ان هو يسمح لها انها تري احد هذه الصوره، هذا ما دين الله لابد من الاذن، والا لو فتح الامر هكذا يبقى فيه اشكاليات كبيره. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، غدا ان شاء الله درس السيره ودرس العقيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.